فإن شاء الله الحمد لله درس قد انتهى. طبعا سأريح أسماعكم لمدة دقائق معدودات، 3 دقائق تقريبا، حتى ترتاح الأذن لكي أعود معكم مرة أخرى بعد 3 دقائق إن شاء الله، لأن المحاضرة كانت طويلة. فإن شاء الله نبدأ في التعليق والتعقيب أو الأسئلة، وإن شاء الله نظل معكم يعني حدود 1.5 ساعة تقريبا إن شاء الله. بارك الله فيكم، أعود إليكم بعد ساعة، بعد 3 دقائق إن شاء الله. السلام عليكم. الصوت بارك الله فيكم جيد. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون المستمعون والأخوات المكرمات الذين يستمعون إلينا في هذه الغرفة في وسط منبر الأنصار وفي الإذاعة، إذاعة مركز المخليزي وفي غيرها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله وإياكم. اليوم السبت 18 من شهر جمادى الأولى لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، وقد انتهينا من الدرس 9 من دروس الولاء والبراء، وكان الدرس طويلا إلى حد ما، ولكنه طبعا لأنها نازلة جديدة ولأن المسألة لم تكن في هذه المسألة لم تطر في سلفنا الصالح ولا حتى في قبل 200 عام أو 100 عام حتى، فالمسائل اللي اجتهد فيها كثيرة جدا، وحال المسلمين كما ترون لا يخفى على أحد. قبل أن نعقب أو نعلق أو نستمع إليكم بارك الله فيكم، فإن شاء الله سنحاول بقدر الاستطاعة أن نجيب على الإخوة الذين يريدون الأسئلة. ولكن طبعا وأنا أثناء الحوار كنت أتواصل مع الأخ المهندس أبو العز الذي يشرف على موقع مركز المخليزي، فكانت رسالة من شامس، غالبا هو شامس لأنها تقطر شماتة، وكأنه كان يستمع للدرس، فأرسل لي رسالة يعني يقول أنت تتكلم عن حكم الجنسية وتصول وتجول، وأنت تعيش في بلاد الغرب وفي لندن وعاصمة الضباب، وأنت تتكلم كأنك في غربة، وأنت يعني سعيد وتتكلم عن أحكام ولا تنزلها على نفسك، وكلام طبعا كثير جدا. وكان ذلك أثناء الدرس، واضح أنه إما كان يستمع إلى الدرس عبر غرفة الأنصار المنبر، فلو كان يستمع فأهلا وسهلا، ولو كان يستمع في أي مكان لا بأس، فأنه يستمع إليه إن شاء الله. طبعا لما تذكرت هذا قلت سبحان الله، يعني كما قال أبو الهذيل عندما يقول وتجلدي للشامتين أرهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني وكأن الإنسان خلق عبدا ذليلا لا بد أن يخنع ويخضع في أي مكان حتى ولو كان بين الكفار. الحمد لله جئنا أحرارا، عشنا أحرارا في بلادنا، كنا نكفر بالطواغيت في بلادنا، وجئنا إلى هذه البلاد أيضا نكفر ونعلنها أيضا أننا نكفر بالطواغيت، ولم نأتي لنتسولهم ولا نتذلل إليهم، وهذا هو الذي يعني أصابنا ما أصابنا. أما قصة الغربة ومسألة إن الإنسان يعني هذه في الغربة وأن ما بتتكلم في عظائم الأمور وأنت تصور وتجول في لندن، يعني كما قال الشاعر وأحب أن أرددها دائما: وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب. فالحمد لله على كل حال أننا لم نأتي إلى هذه الديار مختارين، اضطررنا إلى أن نأتي هنا، وجئنا وقلنا لهم إننا ضد هذه الأنظمة، وطلبنا اللجوء بعزة، ولم نستسلم ولم ندخل في دينهم ولم نهادنهم ولم نفعل. الحمد لله والكل يعلم ذلك. وهذه المشكلة، هذه غربة كما قال قائلنا: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكم. يعني في غربة الدار وغربة الحكم وغربة الأعداء الذين يحكموننا، هذه غربات بعضها فوق بعض. فأي شيء لقد فقدنا الأحبة، ولا يوجد عندنا، والحمد لله العبد لا يوجد عنده أوراق، ولست من طلاب الجنسية، ولا يوجد عندي لا جنسية ولا إقامة أصلا. هذه إقامة اضطرارية هم الذين يقررونها، وإقامة حتى يجدوا مكانا ليرحلونني فقط. هذه المسألة لا تتعدى أقصى من ذلك، وهي بالإضافة إلى مجلس الأمن كما تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم جميعا، وينهي هذا النظام المجرم الذي يتحكم في رقاب المسلمين. وكما أقول دائما: الأمن أمنهم، والسلام سلامهم، السلام سلامهم، الأمن أمنهم. إذا أرادوا هم الرضا لهم هم فقط، ويريدون مسلمين أذلة، والحمد لله لن نكون كذلك. فهذا شيء الحمد لله. أما الغربة، ضريبة الغربة، نعم الحمد لله على كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا، وكل بني آدم خطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا. فقد فقدنا العائلة والأهل والأحباب، وكل يوم ينعى إلينا، كل في العام الواحد ينعى إلينا من الأحباب ومن الأهل ومن الأقارب ما لا يعني الإنسان تتفتت له الأحباب، وأنك لا تستطيع أن تعيش مع هؤلاء الأحباب الذين فارقتهم منذ أكثر من 20 عاما. نحن نعيش هنا في الغربة، العبد يعيش منذ أكثر من 20 سنة مغترب، وقبل ذلك كنا مغتربين حتى في بلادنا أيضا. فهذه الغربة ذكرتني بشاعر، حتى نفتح لكم الشهية يعني إذاكم من مسائل السياسة سنتكلم فيها إن شاء الله، لأن كما قال الشاعر: هيجتني وأرقت دمعا لم يكن بمراق. فهذه الغربة ذكرتني بشعر كنا نحفظه ونحن في مرحلة الثانوية، لشاعر مفلق، وهذا أنا كنت متأثرا بهذا الشاعر. وهو فعلا هذا الرجل جاء في أواخر الدولة العثمانية وحاربت في جزيرة كريت، وكان حارب ضد روسيا، وفي الفترة التي انتصرت فيها الدولة العثمانية في ذلك الوقت يعني إلى حين يعني. وشارك هذا الرجل وهو كان شاعرا مصريا معروفا، ولكن متعرض لمحنة كبيرة، وهو يعتبر شيخ شعراء العربية في العصر الحديث وخاصة في مصر. وهؤلاء الشباب الصغار الذين ظهروا في ذلك الوقت مثل أمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم شاعر النيل، كل هؤلاء الذين يعني لهم أسماء صافعة في سماء التاريخ، هم تلامذة هذا الشاعر، وهم الذين تحدوا الاحتلال والاستعمار والتغريب، وردوا على المستغربين، وأعادوا للغة العربية رونقها وقوتها. أنت عندما تستمع إلى الشاعر محمود سامي البارودي فكأنك تستمع إلى شاعر في العصر الأموي أو العباسي. صدقوني يعني لو أنك لم تستعرف شيء، الرجل كان في فترة اللغة العربية الاستعمار البريطاني دخل مصر، ومن قبلها الخراب، واللغة كادت أن تضيع، وهؤلاء المستغربون على قدم وساق. الرجل جاء في فترة عصيبة جدا، ولكنه شارك في الثورة العرابية ضد الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وضد الخديوي الذي كان متآمرا مع الإنجليز. فتم نفسه إلى جزيرة سرانجيب أو تسمى سيلان هذه في الهند، والرجل كانت محنته كبيرة جدا، فظل 17 عاما منفيا في جزيرة سرانجيب في الهند، مساق شاسعة بعيدة، تخيل الجو حار ولا يوجد هذه المكيفات، ولا يوجد لا وجه للمقارنة أصلا. يعني الرجل كان يصطد كل يوم حبيب من أحبابه ويصطد أهله وأبنائه وإخوانه والعشيرة عمال. هو كان صاحب سؤدد ومجد، يعني هذا محمود سامي البارودي، هذا صفحة كبيرة في التاريخ. فتعرض لهذه الغربة في ولم يرحمه هؤلاء الذين كانوا يقتربون منه، وكان له سلطان وقوة في ذلك الوقت، ولكنه عاش غريبا. فترك لنا لما عاد، يعني بعد 17 عاما كان قد كف بصره ووهن عظمه وضعفت حالته وما تمنات من الأهل، فرجع بعد أن رق له الخديوي عباس حلمي، فرجعوه يعني عاش يعني مدة فترة قصيرة جدا، وتوفي سنة 1904 في بداية القرن الماضي الذي يسمى بالقرن العشرين هذا، ولم حتى لم يطبع له ديوان في ذلك الوقت. ديوانه في الشعر طبع بعده بفترة، يعني لم يرى ثمرة عمله، ولكن بصراحة رجل دافع عن الإسلام ودافع عن اللغة العربية، وكان ضد هؤلاء الذين يتهكمون على الشعر، وكان الناس الآن كله يريد أن يذهب إلى الشعر ما يسمى بالتغريبي وتدمير اللغة العربية والعامية. فالرجل ما شاء الله له قصيدة كنا نحفظها قديما، هي مطلعها: لكل دمع جرى من نقلة السبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب، لولا مكابتة الأشواق ما دمعت عين ولا بات قلب في الحشا يجب. وهي قصيدة طويلة ويعني كنا ندرسها، وأتمنى طبعا الآن للأسف الأمور تغيرت، وما ما عاد أحد يعني يتذوق هذا الشعر إلا من رحم ربي من الشبيب الجدد. ولكن هذه القصيدة في آخرها من الذي يعني يحمس هذا الرجل، عندما يقول: كانت لنا آية في الحسن فاحتجبت عنا بليل النوى والبدر يحتجب، فهل إلى نظرة يحيا بها رمق، جريعة تبتغيها النفس أو السبب، أبيت في غربة لن تراضية بها ولا الملتقى من شيعتي كسب، فلا رفيق تسر النفس طلعته ولا صديق يرى ما بي فيكتئب. ومن عجائب ما لاقيت من زمني أني منيت بخفض أمره عجب، لم أقترف زلة تقضي علي بما أصبحت فيه، فماذا الويل والحرب، فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنب أدان به ظلما وأغترب، فلا يظن بي الحساد مندمة، فإنني صابر في الله محتسب، أصريت مجدا فلم أعبأ بما سلبت أيدي الحوادث مني فهو مكتسب، لا يخفض البؤس نفسا وهي عالية، ولا يشيد بذكر الخامل النشب، إني امرؤ لا يرد الخوف بادرتي ولا يحيف على أخلاقي الغضب، ملكت حلمي فلم أنطق بمندية، وصنت عرضي فلم تعلق به الريب، وما أبالي ونفسي غير خاطئة إذا تخرف أقوام وإن كذبوا. ها إنها فرية قد كان باء بها في ثوب يوسف من قبل دم كذب، لم يكن ساءني دهري وغادرني في غربة ليس لي فيها أخ حجب فسوف تصف الليالي بعد قدرتها وكل دور إذا ما تم ينقلب. أرأيتم إلى هذا التذوق وإلى هذا الجمال وإلى هذا الشعور، ويعني رجل يحفر كلماته من جسده، هذه يعني الرجل يتكلم عن الغربة وتشعر وهو غريب، فهو يعتز بنفسه ويعتز بمجده ويعتز أنه لا يتضعضع ويعتز أنه لن ينفني ولا لأحد إلا لله. فهذا هذا هذا هذه تجربة سيئة. أدعو الشباب والإخوة الشباب أن يأتسوا أو يقرأوا يتذوقوا مثل هذا الشعر أو مثل هؤلاء الشعراء. إن شاء الله قد يكون لي معكم إن شاء الله يعني مختارات شعرية لأحبب الشباب في الشعر وفي جمال الشعر وتذوق الشعر حلاوة الشعر حتى تتهيأ على النفوس. كان الناس قديما يتذوقون ويعلمون أبنائهم الشعر ويعلمون لهم حتى تستوي الألسنة وحتى يعني تستقيم الفكرة ويستطيع المرء أن يعبر تعبيرا جميلا. وإن الشعور النفسي عندما يستمع إلى الشعر وهذا التذوق الجميل، أحيانا عندما تستمع إلى شعر وتقرأ كثيرا للمتنبي أو تقرأ لأبي فراس أو الفرزدق تشعر بدون شيء من كثرة تشعر لك قولبة في الدماغ كما يقول ابن رشيد القيرواني، ان في قولبة في قلب تجدك تتكلم بشعر او تذكر تتذوق الشعر وحتى تقول الشعر وانت كأن المتنبي، يعني انت تشعر انك بتتقمص المتنبي او ابي فراس او تتقمص بدون انك تصرخ منهم او بدون ان تاخذ منها، عباره عن يعني ملكه شعوريه جميله بتقتبس وتتوارد الافكار من كثره قراءتك لهذا للدواوين الشعر الكبرى هذه. ففعلا الشعر ديوان العرب وهي ملكة جميلة، للأسف فقدناها. ولذلك تجدون الرسائل بعض الشباب خريج جامعة ومعاه رسالة دكتوراه ولا يستطيع أن يعبر تعبيرا جيدا حتى في الكتابة، ليسوا بفالحين في الكتابة ولا في الخطابة ولا في أي شيء. نسأل الله السلامة. موضوع طويل ولكن لا بأس، هذه بداية للذي أراد أن يشمت. الحمد لله على كل حال، وهذه الغربة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأحبابنا حيث يحب ويرضى إن شاء الله في أي مكان في بلاد الإسلام والمسلمين. والحمد لله إذا لم يجمعنا الله سبحانه وتعالى بين إخواننا وأهلينا وقرابتنا، فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة معهم إن شاء الله. أما هؤلاء نفقد الآن أحبة في ساحات الوضع، ومن الذين كنا نأنس بهم ونأنس بصحباتهم فافتقدنا كثيرا جدا من ذوي القربة بالنسب ومن هؤلاء الأحباب الذين أحببناهم في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمنا وإياكم الصبر والسلوان على هذه الغربة. نعود مرة أخرى معكم. طبعا في أحد الشباب كان أرسل لي سؤالا في مشكلة عندهم في قرية من في دولة عربية لا أريد أن أسميها، في مسألة بسيطة، لكن بعدين ممكن ماذا الشباب يريدون، هل أتواصل في الكلام أم أعرض هذا السؤال، وهو سؤال بسيط يعني مشكلة في مشكلة يعني، ولكنها لمسألة بسيطة ولكن أخشى أن أفصل فأصيب، فحتى نعطيكم فرصة لكي تسألوا إن شاء الله. فهل هناك أسئلة في على أمامي على الشاشة أم من أحد سيسأل بنفسه؟ فبالنسبة لأن في شيء استوقفني في الأخ المبارك الذي يدير الحوار هو فور بروجيكت بارك الله فيه، عندما تكلم سمعته يقول عن الدار المركبة ما شاء الله بارك الله فيك حياك الله وياك. عندما يتكلم عن الدار المركبة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه المسألة قديما أنا أذكر أنني شخصيا كتبت رسالة في بعد ما خرجت من السجن، كان في تقريبا إما 84 أو 85. هذه الرسالة كانت عن حكم الديار، وتكلمت عن هذه المسألة وهي مسألة الدار المركبة، في كنت كاتبها بخط يدي ثم طبعناها على آلة كاتبة، كان أيامها لا يوجد لا الكمبيوتر ولا هذه الأشياء، فكنت أدرسها للشباب مع كتاب مع المجلد السابع تقريبا في طبعة إدارة الكتاب المغني اللي هي مسألة الجهاد والردة وهذه الأشياء. فكانت مسألة مرجين هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية، كانت تتكلم فيها عن التتار، يعني في منهم الدار مختلطة، يعني لا يقول هو لا يريد أن يصف لها وصفا، لا هي دار كفر ولا هي دار إسلام بالمعنى إسلام معهم، لكن فنحت لها مصطلحا جديدا وهو الدار المركبة. هذه هو الوصف من ناحية النحت، الوصف هذا وصف حقيقي واقعي، لكن هذا الوصف مخالف لما استقر عليه علماء الأمة في تقسيم الديار. العبرة في تقسيم الديار، نحن غلبة الأحكام، نحن هنا في دار، الدار إما دار كفر وإما دار إيمان، وهذه الدار دار كفر ودار إيمان أو دار إسلام، يعني دار الكفر هذه لها فروع أخرى، يعني لها فروع مثل دار الحرب والعهد ودار الردة ودار كل هذا تبع دار الكفر يعني. لكن هذا الاسم هو اسم الدار المركبة حاول يقربه، فللأسف الذي طبعا الناس عملوا فتنة في هذه المسألة، هو الشيخ الإسلام يرى يريد شيء آخر، هو بيقول إيه؟ يعامل الكافر بما يستحقه ويعامل المسلم بما يستحقه، يعني في الدار هذه. فالناس أنزلوا هذا فقالوا عن الدول التي تحكم الآن فيها شعوب إسلامية، فإخواننا في الجماعة الإخوة في جواز الإسلامية عند مجدهم، يعني لا تتكلم جماعة بعد الانتكاسة والدخول في دين الديمقراطية والتجارة، لا كانوا قديمة، كانوا هم اقتبسوا هذا ووصفوا حال الديار في مصر وغيرها في العالم، قالوا لا دار مركبة خشية أن يقولوا دار كفر. ثم دار أيام العبيديين كانت مصر معظمها أهل سنة، وكانوا مقيمون، لذلك العلماء في ذلك الوقت إذا وصفوها بأنها دار كفر، قالوا دار مصر دار كفر، دار العبيديين هكذا، رغم أنهم يعلمون أن أهل مصر في ذلك الوقت هم معظمهم من أهل السنة، غلبت الأحكام. فإذا الشيخ ابن تيمية هذا تقريب منه، ولو يعني شيخ الإسلام يعني رحمة الله عليه يحاول يقرب، هو لأنه لكنه سهلها وقال يعامل المؤمن بما يستحق ويعامل الكافر بما يستحق، ولكن في الحقيقة لماذا نبتعد عن الوصف المستقر في الفقه الإسلامي؟ لماذا هذه دار كفر ودي دار إسلام؟ سميها دار إسلام فيها خليط من الناس، فما مع خيبر كانت معظمها يهود وكان فيها والي أو ثلاثة من عند الرسول، ورغم ذلك تسمى دار إسلام. وكانت الديار أحيانا يكون فيها نفس الخلطة دي هذه قديما من النصارى ومن الذين استسلموا، فيها خليط من المسلمين وأحيانا يكون غالبة المسلمين، ورغم ذلك يسموها دار كفر. وقد كما قلت لكم في مصر قديما وصفوها هكذا، مصر التي كانت تحت العبيديين سموها دار كفر. والعبيديون يعني لما عندما تقارنهم بالعلمانيين واللادينيين على الأقل كانوا لا يزالون يعني في بعض المذاهب مثل الشافعية والأحناف، والمذاهب هذه كانت لا تزال يعني كانت تدرس أيضا، رغم أنهم كانوا يعني يدرسون لأنهم لا يستطيعوا أن يقضوا على أهل مصر، كانوا الهدف إن السكان يعني سكان أهل مصر يتحببون إلى هؤلاء الولاة يعني، فكانوا يقربون إليهم بعض الفقهاء الشافعية والأحناف وبعض المالكية. لماذا؟ لأنهم حتى يقولوا إن الرجل عادل وهكذا، ولكن كانوا في النهاية يخضعون جميعا إلى السلطان اللي هو الخليفة أو ما يسمى الخليفة العبيدي، هذا اللي يسمى الدولة الفاطمية. هؤلاء هذه الدولة كانت تسمى هكذا دولة دار كوف مصر، وهي أكثر من مردين. مردين إيه؟ ده أكبر. قصة مردين دي أي حاجة صغيرة خالص، يعني خليط، يعني هو بزي يقول خليطة، لكن مصر ليس فيها خليط ولا شيء. ده معظمها كان من أكله من أهل السنة، ورغم ذلك سموها دار كفر. إذن هذا مصطلح خاص بشكل سنة تنمية، يجب علينا أن نحذر وألا نعممه في الديار الموجودة. الوصف مشكلة المسلمين أنهم يعني بعض العلماء المسلمين وشيخ المسلمين أنهم يقتبسون أشياء من باب التسهيل والتمييع، بسبب أننا ميعنا المصطلحات الأشياء ضاعت، لا تجد أن كان هو المصطلح هذا هو الصحيح. لا، دار الدور الآن في بلاد الإسلام كلها التي لا تحكم بشرع الإسلام دور كفر. هذه لا أقول عليها دار مركبة ولا شيء، لا دار مركبة، أنا بقول فيها شيء آخر. أنا أقول هي دار كفر واسمها هكذا بشرع دار كفر وشعبها مسلم، لأنه إذا اختلف الناس في شيء وارتكب مسلم جريمة مثلا أو اعتدى شخص على آخر، من سيتحاكم؟ يتحاكم إلى من؟ من هو ما هو القانون الذي سيحكم؟ ما هي الشريعة التي ستحكم؟ الشريعة التي ستحكم القانون الوضع العلماني هذا الذي إذا في هذه الحالة أي حكم يكون الغالب أن الشعب مهما أعطوا الناس صلوات أذان وصلوات ومساجد وآخره أنتم هذه لا، يعني حتى لو أذن الأذان حتى لو في لندن أحيانا بنسمع الإخوة الأخوة يقول أن في منعين الأذانات، لا في بعض الأماكن في لندن بتسمع كان الأذان في منطقة وايت شابل، مسجد وايت شابل بيسمع منه الأذان، في مناطق فيها كثرة سكانية، في مناطق هنا في بريطانيا، في مناطق في برمنغهام وغيرها، الناس المحرفين لأن معظمهم من المسلمين يسمعون الأذان. نعم هو الأصل أنهم لا يسمحون بالأذان، لكن في أماكن معينة فيها كثرة كبيرة من المسلمين يسمعون الأذان، لكن ليس بهذه الأماكن محدودة فيها كثرة مسلمين، وخاصة من الهنود وبنجلاديش ومن الباكستانيين، يعني لا قوة كبيرة، وخاصة هذه تكاد تكون وحيدة في بريطانيا، في موجودة في دول أوروبا لا يوجد إلا في بريطانيا. أما في بقية الدول يعني حرب على الإسلام وعلى الهدي الظاهر وعلى الشعائر، يعني وعالمية لا تحتاج إلى أن يذكركم بها. لكن الشاهد هنا أنا كنت أتكلم على أن شيخ الإسلام ابن تيمية في دار المركبة هذه، ولا تناقشت قديما مع أحد الشيوخ قديما في هذه المسألة، ولكن للأسف طبعا تراجع وكمان يعني حاجة تحدد، فكنا نتناقش قديما في مكان ما، قلت له على هذه وهو على موضوع دار، قال لي واعترف وقال لي نعم هذا نعم أنه معترف بهذا وأنه سيرد على هذه المسألة ويرد على موضوع في المجلد 28 للشيخ الإسلام ابن تيمية. وأحد إخواننا ربنا يحفظه عمل تحقيق رائع قديما للمجلد 28 وتبنى هذه الفكرة أيضا، وقال إن شيخ الإسلام احترمنا له بهذه هذا مصطلح خاص به، وإن كان لا يختلف في مسألة في الوقت إن هو بيقال يعامل المسلم بما سعقه والكافر بما سحق، ولكن لماذا ألجأ وألغي 7 قرون قبل ابن تيمية؟ يعني 6 قرون قبل ابن تيمية استقر، ثم أقول إن هذا هو لا، هذه المسألة خلاص استقرت كالإجماع، يعني هذه مسألة تقسيم هذه الديار كف إيمان خلاص انتهى. الكفر يندرج تحته عدة دور لكن كلها كفر. ممكن نعم نضع دار مركبة من ضمن هذه الدار، لكن هي مشكلة لأنه وقف مركبة، ثم ممكن يكون فيها حكم الإسلام أيضا، وممكن يسميها يعني هنسمي الإسلام دار مركبة، لا يستقيم في العقل، هي تكون دار إسلام وخلاص. لذا العبرة بغلبة الأحكام وانتهى الأمر، ولا داعي من حتى مع عظمة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الواحد شخصيا مديد لله ثم لهذا الرجل لهذا العالم الجليل الذي صحح لنا عقيدتنا وصحح لنا يعني حرر مسائل الكبرى في هذا الدين العظيم وأعاد لعقيدة السلف اعتبارها، نحن مدينون أنا شخصيا وكثير من أبناء هذه الأمة ملايين قرون مدينة لهذا العالم الجليل بعد الله سبحانه وتعالى هذه المفاهيم، لكن لا يمنع ذلك أننا نقول الحقيقة. أنا المستشار مؤتمن وأنا اجتمعت إلى دار المركبة فأحببت أن أقول لكم هذا اصطلاح تحت خط الشيخ الإسلام تيمية محترمنا له، لكن الأصل كل الدول الموجودة لا تحكم من فيها 99% من المسلمين، والقانون الغالب هو قانون نابليون، قانون الغرب، قانون أي قانون أو شريعة غير شريعة الإسلام فهذا كفر. ولكن دائما نزيد ونقول للناس حتى لا يفهموا خطأ، نقول لهم كفر لأن الأحكام كفرية عليكم، لكن أنتم بنعامل المسلمين كما احنا نعرف المسلمين، هذا يذهب إلى المسجد وأنا أقابله في الشارع وأقول السلام عليكم، لكن أقول له هذه الدار وصفها الآن لا يجوز أن أعطيها مزية وسمة ووصف هذا الوصف العظيم باسم دار الإسلام. كيف أسمي هذه الدار التي لا يأمن فيها المسلم على دينه أعطيها هذه السمة؟ كيف أعطي أمنح هذه الدار التي تحكم بغير والتي تحيى سبحانه وتعالى في حاكميته، كيف إن أنا أعطيها صفة مركبة، أعطيها صفة طبيعية هكذا بين بين؟ هي كان حادثة معينة وظروف معينة قد اجتهد في هذه المسألة في لا تعم. للأسف معظم من تكلموا في هذه قضية الدور أخذوا قصة مرجين هذه وعلموها للأسف الشديد على معظم الدول العربية الآن والمسلمة الإسلامية، وقالوا أقل شيء ده اللي هو الإيه اللي موافق، هم طبعا معظمهم لا يوافقون إن البلاد هذه بلاد دور مركبة، هم يقولون هي دار إسلام أصلا يعني هي دار إسلام، كل هذه الدول دور إسلام هم يقولون ذلك، ولكن في الحقيقة هم الذي يريد حتى وصف كل وصف اقتباس، هذا كلام غير صحيح. ورأينا للهزام والانسحاق من يقسم الدور يقول لك التقسيم ده باطل كالزحيلي، ومن سار على دربه يقول دي بدعة وما لا يوجد، أعوذ بالله، يعني هذا كلام، يعني شوف انظر، يعني هذا محتى كلام ابن تيمية نفسه وغيره. والجديع صاحبنا اللي كل يوم عمال يبتدع بدعة هذا ويألف كل يوم، أنا هذا الرجل ليس ما شاء الله يألف كتب كان يعني بطريقة لا تتخيل، هو المقيم هنا في مدينة ماليز في بريطانيا، لا تتخيل الكتب التي يؤلفها على هوى المنظومة المنسحقة دي، بزعم انه هو سلفي وانه له في علم الحديث وغير ذلك. الراجل في اللحية لم تسلم منه، كتب في اللحية، الغناء لم يسلم منه، المعازف ولا الموضوع الدور له اقسام المعمورة اكتاب في منتج ها لكي يريد ان يصل الى مسألة. انا طبعا عضو في الاتحاد اللي هو اسمه مسلم اوروبا، هؤلاء فقهاء اوروبا الذين يقدمون الاسلام على حسب الهوى، هؤلاء يسلمون الناس بسبب انهم ان البعض يعرفهم انهم لهم علاقة بعلم الحديث وغير ذلك. هذا هو الذي عندي في هذه المسألة، بارك الله فيكم. انا فقط اردت ان استدرك على الاخ المبارك، بارك الله فيه، تحياتي له، ولا أريد أن أنتقص من مما قال، يعني هذه المسألة فقط للتسجيل، بارك الله فيكم. في شيء آخر هل نكمل ولا أعطيكم اللقط حتى تنتقصوا أنفسكم وتسألونني؟ في أحد يريد أن يسأل بنفسه؟ ولكن أرجوكم الذي يأخذ اللقط يكون مجهز حتى يضيع علينا الوقت، ها، و بارك الله فيكم، ويكون سريع، يعني اللي بيشعر غياب والناس بتمل من هذا، وهي هي مشكلة للأسف، هي مشكلة اسمه ايش الباسوف، يعني ايش من سألني، هل تسألني سائل؟ لم تجيب، لو تجيب على الأخ الذي سألك ثم نقول معك تقصد الموضوع الذي مشكلة التي حدثت في عند ناس مسلمين كثير، فده بدو، هؤلاء بدو الذي بعث لي رسالة، طبعا أحدهم بعث لي رسالة عبر الإيميل، هو شامت فيه هذا الشامت الذي بيتكلمني على الغرب في النعيم، أذرا يعني علقنا والحمد لله عليه، لكن أنا بتكلم عن شاب في قرية، يعني في مكان ما في دولة عربية، فناس مسكين، يعني رجل مستطاعي، فسمى ابنه القاسم، سمى ابنه سمى ابو القاسم، فهو الواحد شيخ سلفي قال له هو ان هذا لا يجوز، وهناك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب انك تروح تغير الاسم. والراجل راح في البلدية يغير الاسم يعني المكان بعيد في الحضر هنا. فلما ذهب قالوا له ايش رايح اللعبة لابد انك فيه اجراءات قانونيه ولماذا وهذا اسم هل هو اسم كريه او اسم يعني لا بد تاتي بشهاده ابو القاسم هذا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قال له كله حرام كيف ده احنا بنحب الرسول يعني دخلوا في جدل ومشكله بسبب الشيخ السلفي الذي قال لهم ذلك وهم الناس مساكين ومحتارين. شوف الموضوع بسيط ازاي يعني موضوع ممكن يحل يعني هناك عند في هذه البلاد ولكن للاسف الشديد يعني هذا ما يحدث فتنه يعني. طب يعني ما هو دي مشكله التصدي للفتوى. الرجل سمى خلاص وقال لك انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول كان يكنى بابي القاسم وانا سميت ابني ابو القاسم سمى هكذا كنيته سماها اسم يعني ابو القاسم. فقال له لا يجوز وهذا حرام وذكر لهم حديث وقال انه صحيح وهكذا. فقل لي ما رايك فيها. طبعا تحب أواصل في هذه المسألة ولا مسألة بسيطة لا نعلق عليها يعني ونتكلم في الأمور الأخرى لو يعني المسألة صار بسيطة يعني هل أواصل أو لأنها ربما تأخذ مني يعني لوحدها حوالي 10 دقائق يعني لأن أريد أفصل حتى يستفيد الناس يعني. أولا طيب جزاك الله خير أنا أكمل يعني. طيب هذه المسألة مسألة طبعا هو جزاره مش اصل مش لا احيانا نحن ننظر ان السؤال بسيط وقد نقلل من شان الناس وللاسف الشديد لا بنكون المساله كبيره ودليل عليك ما راح يغير الاسم في شهاده البلاد الاسم سكين وهذا يدل على ماذا الناس بيحبوا الدين وبيخايف كله حرام وان لا يجوز وهم بيحبوا الشيخ هذا اللي علمهم او قال لهم فهم لا يفهمون شيئا ف فأحد الشباب أرسل لي لكي أرد على الناس ويأخذ الرسالة يسجلها يعني يسجل هذا الكلام فخلاص لا بأس ربنا يكرمه يحاول يسجل ما أقوله إن شاء الله سننشر لكم بعد ما أنا طبعا بأسجل أنا تلقائي بسجل اللقاء يعني فإن شاء الله سننشره إن شاء الله. أولا هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما مسألة التفني بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث أولا صحيح ها اللي هو تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح متفق عليه حديث صحيح بخاري ها هذا الحديث في حديث هو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السوق قال نادى رجل بالبقيع الرواية الأخرى كان في السوق وهي السوق بالبقيع يعني هي مسألة ليست هناك خلاف فيها ولا حاجة فنادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أحنك يعني لم أقصدك أنا بنادي واحد آخر يعني ها؟ إنما دعوت فلانا فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي هذا هو الحديث وحديث صحيح متفق عليه لكن المشكلة في الذي في هذا المفروض الذي كما يقال حفظت شيئا وغابت عنك أشياء يعني أنت بتتكلم في قضية وأخذت هذا النهي ولم تنظر إلى بقية الأحاديث وأراء العلماء في المسألة لأن هناك أشياء وحديث أخرى قد تعارض هذا يعني ومسائل أخرى لكن أنا سألخص لكم المسألة بقدر الاستطاعة. طبعا ابن القيم رحمة الله عليه تكلم في التحفة هذا الكلام يعني ذكر هذه المسائل شيخ ابن حجر العسقلاني كلم شيخ القاضي عياض أنا بحكي لكم العلماء باختصار الذين تكلموا في هذه المسائل ولكن من يعني أنا أميل لكلام القاضي عياض وكلام ابن حجر العسقلاني وهؤلاء بصراحة يعني كلامهم يعني يستقيم مع الشريعة ومع أصول الدين ومع أشياء كثيرة جدا في هذه المسألة اللي هذه أراء إذا الأراء التي في موضوع التسمية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته لها أبو القاسم العلماء فيها أراء عدة أراء ثلاث أراء مشهورة رأي يقول لا يجوز مطلقا لا يجوز حرام مطلقا انك انت ان تتسمى بهذا الاسم او ان يولد لك ولد وتسميه ابا القاسم. يعني هذا لا يجوز اطلاقا. طبعا ابن حزم وغيره والعمر هؤلاء الذين يرون هذا ان هذا لا يجوز مطلقا. عكس هذا الرأي تماما, عكس الرأي هذا تماما ان هو يجوز مطلقا, يجوز مطلقا. وحمل وهو يجوز مطلقا يعني انت لا تفتكر ان العلماء يعني كانوا يعني عند مثلا انت بتقول طب انت بتقول يجوز مطلقا, لا يجوز مطلقا يعني حرام مطلقا, لا يجوز نهائي حرام حتى لا يجوز مطلقا. فلا بالاسم يعني لا تسمي ابنك اسم سعيد محمد علي محمود اي شيء وتسميه بأبي القاسم, ها فلا يجوز مطلقا. واحنا الرأي ضد كأنك ليست المسألة عندي ومكابرة يعني, لا هم أول المسألة لشيء آخر قالوا يجوز مطلقا تسمي باسم اسمه محمد وسميته ابو القاسم يعني نفس اسم الرسول ونفس اسم نفس كنيته, او اسمه سعيد اسمه محمود اسمه تامر اسمه هيثم مش مشكل يعني انا بفصلها يعني. فلكن النهي انظر انظر علة العلماء, النهي يختص بزمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وده الاستدلال في ذلك ان في حديث في البخاري رواه في الادب المفرد وهو ما يعني لبعض العلماء رمز له بالصحه والالباني وغيره, هذا الحديث اللي هو ان سيدنا علي بن ابي طالب قال قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد, ها ان ولد لي من بعدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بكنيته, قال نعم. إذن هذه حجة عند هؤلاء, وأن المسألة مسألة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا رواية أخرى كثيرة لا أريد أن أعلق عليها, ولكن المذهب الحنبلي الإمام أحمد عنده روايات متعددة, لكن بصراحة المرداوي وهو من الأئمة الذين صححوا الفروع هو يتكلم يقول الصواب عدم كراهة التكني لأبي القاسم مطلقا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به, رضا هؤلاء الأعيان اللي من أهل الصحابة والتابعين وغيرهم يدل على الإباحة. و ده رأي يقول بالجواز مطلقا لعدم الحرام مطلقا, عدم الجواز مطلقا, ورأي يقول بالجواز مطلقا. ورأي فصل قال ايش, قال الذي اسمه محمد لا يتكني ويتكنى بأبي القاسم. واحد مثلا انت سميت ابنك محمد ما تكنهوش بأبي القاسم, ليه؟ حتى لا يكون اسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رأي ثالث ها في هذه المسألة. لكن الرأي حتى أريح هؤلاء, الرأي الراجح عند الجمهور, رأي جمهور عند جمهور علماء, وهذا الذي ذكره القاضي عياض وابن حجر والعسقلاني وغيره علماء كثر تكلموا في هذه المسائل, إن حتى بعض الصحابة في أيام في الصحابة زي طلحة بن عبيد الله كان ليه أسماء أبنائهم محمد, ها كان ليهم أسماء اسمه محمد محمد بن طلحة, وكان عديد من محمد بن سعد بن أبو وقاص, وكانوا يكنون بأبي القاسم, يكنون بهذه كده بأبي القاسم, هم الصحابة من المبشرين بالجنة يعني, ها ولم يغيروا أسماء أبنائهم, ها ولذلك لما راى فيه رواية فيها ضعف ان سيدنا عمر طبعا كان من الذين يميلون لما راى ابن زيد بن الخطاب اسمه محمد واحد يقول له فعل الله بك يا محمد كذا وكذا, فقال والله لا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك. يعني سيدنا عمر غار على هذا كما يقول عبد البر وغيره, من حبه لاسم الرسول حتى لا يبتذل يعني يكون مبتذلا والناس تسيب واحد ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني حتى في الروايه اللي فيها ضعف هذه وقالوا ان سيدنا راح لابناء طلحه ابن عبيد الله وال طلحه وقال لهم غيروا اسماءكم الى اسماء عبد الرحمن وغيره, فرفضوا وقالوا والله ان الذي سمانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللي سماني انا اللي سمى اهتي هو الرسول, فخير ان احنا نغير اسم محمد يعني. ولانه حتى سيدنا عمر حتى كان بيقرا في الروايه التي تقال عنه سبب الغيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيكره حتى اسم محمد ان يقال هكذا حتى لا يشتم واحد انسانا ويقول هذا محمد. ولكن طبعا هذا خلاف جماعه الصحابه، هذا تاويل او تبرير من قال ان هذا الكلام ان سيدنا عمر، رغم ان في ضعف يعني، ولكن على اي حال هذه هي الروايات. ولكن الشاهد الخلاصه كل ما هذا ان هذه ان المعتمد عند كل هؤلاء العلماء ان يجوز التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بأبي القاسم، وهؤلاء من الصحابة ومن بعض الصحابة من التابعين ما كان اسمه محمد ابن جعفر ابن أبي طالب كان اسمه يكنى بأبي القاسم، ابن عبد الرحمن ابن عوف كان اسمه يكنى بأبي القاسم، ابن حاطب ابن أبي بلتاع كان يكنى بأبي القاسم، ابن الأشعث ابن قيس كان يسمى بأبو القاسم، كان هو كان في كل هؤلاء يعني. والقاضي عياض هذا ترجيح القاضي عياض وجمهور السلف والخلف وفقهاء الأنصار قالوا يجوز يا أنك تتسمى بمحمد، يعني خالفوا حتى الذين قالوا أن اللي اسمه محمد لا يتكنى لا يكتني بأبي القاسم، وقالوا وقال هو الاختصاص، وهذا هو الرأي فعلا الذي نهيت به. الاختصاص كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ان هذا ان الرسول كان حيا معهم، والناس ممكن ينادي الرسول كما حدث في حادثه الرجل الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا القاسم، هو لا يقصد الرسول يقصد شخصا اخر. فهذه هي هذه الرساله انا اعتقد انها بالنسبه انها كانت في وقتها ان في وقت حياه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي، لانه حتى لا يلتبس الامر على الناس وينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول عايش، بعد يقول واحد يا ابو القاسم او يشتم واحد اسمه ابو القاسم والرسول موجود، يعني واحد عراق بين اثنين واحد اسمه ابو القاسم فيكون فعل الله بك يا ابو القاسم كذا كذا والرسول حي مثلا في ذلك. فقالوا النهي كان الاختصاص، الاختصاص اللي هو النهي بالزمن النبوي، والناس الشاهد على ذلك هؤلاء الصحابة وأبنائهم كانوا اسمهم يسموا بمحمد ويسموا أبو القاسم، ولا كان في أي مشكلة في هذا الموضوع والحمد لله. فلذلك هذا السائل وهؤلاء الإخوة الذين في هذا يعني الأخ الله يكرمه لو أنه أحسن وأحاط بالمسألة على الأقل أو اجتهد في طلب هذه المسألة التي تكلم بها العلماء في شرح صحيح البخاري وغيره في هذا الحديث، حديث هذا الرجل في حديث التسمي والتكني، نعم هذا نهي ولكن كان مختص به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنقرأ رأي العلماء، أنت كيف تأخذ الحديث وتجزئ هكذا من سياق كل هذه القرائن؟ يعني كيف هذا؟ يعني تتخيل زي البلبلة ومشكلة لهؤلاء الناس البسطاء في قرية أو بدو ناس مساكين وتقول لهم هذا، يعني يا جماعة هذه المسألة العلماء قتلوها بحثا قديما، مسألة ذكرها ابن حجر وذكرها الإمام السفريني أيضا وذكرها كل هؤلاء الأئمة شرحوا هذه المسائل ورجحوها، وهو هذا هو الرأي المعتمد والمشهور، لا ينبغي ان الواحد يضيق واسعا، مسألة فيها عدة آراء وفيها أدلة وهكذا، لماذا تضيق على الناس واسعا يعني؟ أخذت برأي الآخر خليك اكتفي بنفسك أنت، لكن بقية الناس تضيق عليهم ليه؟ وهو هذا هو الرأي العام في الأمة، ها؟ فإذا الحمد لله، أما هذه التسمية تسمية مباركة إن شاء الله ولا ولا ولا ولا فيها أي شيء، يعني هذا جائز شرعا، وأن النبي كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حيا في ذلك الوقت. بارك الله فيكما، هذا ما عندي، لأن المسألة ممكن لو ظلمنا نأتي بأدلة كل فريق ممكن ناخذ ساعات لها، ولكن هذا هو حلوة خلاصة. بارك الله فيكم. هل هناك شيء آخر، مسألة أخرى؟ أنا قلت سنظل معكم يعني في ساعة ونصف تقريبا. هذا سؤال، ما رأيكم في خروج الإخوة من غزة إلى الشام؟ معقل العلم هناك كثير خرجوا من غزة إلى الشام بفترة في الأقل. هو طبعا هي غزة في حد ذاتها هي الشام، هي من الشام يعني، هي الأرض التي باركنا حولها، هي نفسها هي يعني فلسطين يعني أقصد، فهي فيها جهات أيضا واجب فرض عين على أهلها. لكن الذي حدث ربما لا يستطيعون، ربما في حراسات، ربما ليس لديهم القدرة، فالناس بتحاول تذهب إلى مكان آخر لعله يستطيع أن يدخل. وهذا تماما مثل ما حدث عندما ظهر حدث في أيام الجهاد الأفغاني، جهاد لما أفغانستان اجتاحت الروس وأفغانستان، طبعا بلاد المسلمين يعني فلسطين كانت محتلة في ذلك الوقت، لكن ما باليد حيلة، كيف يستطيع هؤلاء الشباب أيام الشيخ الدكتور عبد الله عزام رحمة الله عليه راح اتجه إلى أفغانستان لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا وما كان في مقدارهم، ودول الطوق هذه التي تحرس الحدود وحتى الانقراضات الداخلية، فالناس كانوا في يعني لا يستطيعون، فقال يذهبون إلى هناك، وهذا يعني هذا هو الميسور المتيسر الآن، فيقول لك خلاص يذهبون إلى أفغانستان لأنهم يستفيدون من الحرب ومن الجهاد ومن التدريب هناك، فمن قتل هناك يقتل شهيدا إن شاء الله، ومن عاش الذي يرجع إلى بلاده. ولذلك كانت هذه خطة الشيخ عبد الله عزام، وخطة حتى الجماعات الجهادية كانوا الذين يعيشون في أرض الجهاد وينصرون المسلمين ثم يرجعون إلى بلادهم لكي يستأصلوا هذه الحكومات التي تستقوي بالسلاح، لأن هذه القضية في بلاد المسلمين هي فلنحكم بعصابات مسلحة، يعني عصابة مسلحة بالجيش والشرطة، هو هم بيحكموا بلاد المسلمين بإيش يعني؟ بسبب هذه العصابات المسلحة، يعني أي حاكم إذا لم يجد عنده شرطة وإذا هذه الأسلحة التي يهددون بها الشعب لكان الشعب كناسهم وأتنهم، ولكن هي القصة أن الشعب غير مسلح وأنه لا يوجد أسلحة وأنهم يبدو لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مادة واحدة. إذن فهم هؤلاء الكفار نزعوا أسلحة الشعوب والشعوب يعني أخصوا الشعوب للأسف الشديد بنزعها أسلحتها، ولذلك كان الشعوب قديما كانوا مسلحين، يعني كل واحد عنده سلاح شخصي عادي، وما كان أحد كما يقول هؤلاء المجرمون يقول أصلا مسلح الناس الفوضى وهيدمروا بعض، من قال لك؟ لا يفل الحديث إلا الحديث. لما أنا أعلم أن جاد أنا بحكيها بالعقل حتى المنطق خاكم، لو أنا أعلم أنني عندي سلاح وجاري عنده سلاح فهو لا يشتري على العدوان علي، أي السلاح هيكون رابع له لأنه يعلم أنه اعتدى على بيتي واعتدى علي، فأنا أضربه أيضا وأخذ حقي منها، فهنا يخاف. ولذلك الناس حتى هنا يرخصون البعض الأسلحة. طب لماذا ترخص لبعض الناس؟ لأنه لأنهم عندهم أموال أو ماشية أو عندهم بعض الأشياء يخافون أن النصوص تغير عليهم، فلذلك يخوفونهم بالأسلحة ويضرب طلقات في الهواء هكذا حتى يخاف النصوص. طب ما في اليمن طول عمر اليمن هذه مسلحة طول عمرها تاريخيا حتى إلى الآن، حتى الجنبية هذه والخناجر هذه والبنادق والأليات هذه موجودة، ولكن الذي يحدث ماذا؟ عندما أنت تعتدي تعلم أنك ستدفع الثمن أنت والقبيلة وتكون حار خاف، السلاح بيكون رادع في هذه الحالة. وذلك الدول حتى في الدول هذا نووي يخاف من النووي، الهند خايفة من الباكستان رغم أن الهند ممكن تأكل باكستان بجميع مقاييس الأسلحة التقليدية عند الهند والدبابات والجيش الهندي لا يقارن، انت تصدقوني واحد على ألف يعني مقارنة بين باكستان والهند، ورغم ذلك فإن من أجل النووي البسيط هذا اللي عند الهند الذي لا يقارن إلا عند باكستان هو اللي عمل لهم رابع أيضا. فإذا مسألة غزة نعود إليها، نعم هي فرض عين عليهم، ولكن أنا وجدت حماس الآن أي دعوة يا جماعة قلنا لكم إذا كانت الدعوة مجرد الدعوة الشيخ أتذكرون الشهيد أبا النور المقدسي رحمة الله عليه كيف فعلوا به في مسجد ابن تيمية، يعني حصروه ضربوه سأصلوه قتلوا هؤلاء إخوهم أنهم كانوا مجرد يخطبون ويدرسون، حتى لو أعلن يا أخي إمارة إسلامية ولا غيره أنت ممكن تحصره ممكن تبقي عليه ولا يستطيع أن يفعل شيئا لو حصرته، لكن كانوا اتخذوه قربانا حتى يرضى عنهم اليهود والنصارى ترضى عنهم أمريكا. فكيف يعني ما الناس بتعذب؟ من الذي تسبب بقتل بوليد المقدسي وكل الذين خرجوا عند المقيادات الذين استعدني وغيره هؤلاء جميعا رحمة الله عليه قتلوا عن طريق من؟ مش عن طريق سجنوا عند حماس وكل واحد يخرج يقتل، الطائرة يعني تستقصده يعني. طب من الذي يمرر لهم هذه المعلومات؟ إذا أنت في وضع شائك وأنا لا أستطيع أن أقول يعني الذي يخرج يكون كان عليه أولى في غزة لأن الظروف صعبة. إذا كان الأمر ميسورا لديه هو الأولى من ناحية الشرع يعني الأولى أنه فرض عين عليه في هذه في المكان المحتل البلد المحتل. ولكن المشكلة في ذوي القربى هؤلاء الذين يحرسون هذه هذا الكيان. من الذي ليست ليس هؤلاء إسرائيليون أو يهود هم الذين يعيقون المشكلة. العقبة الأولى هو الذي اسمه محمد وعلي وإسماعيل هنية وغير هؤلاء هم الذين يعيقون هؤلاء الشباب ويأخذون عليهم ويتقربون إليهم ويسجنونهم ومنهم ما يسلمونهم إلى حتى للمصريين وغير ذلك. فمسألة معقدة ونوازل غريبة يا جماعة نوازل غريبة وحالة مزرية لم تكن في تاريخ الإسلام بهذه الطريقة حتى في أيام الصليبيين وأيام التتار. فأنا يعني هذه مسألة تترك للإجتهاد ولا والذين يخرجون ويجاهدون مع إخوانهم في سوريا ويقول لك اتقوا الله أو ممكن ينطلق من قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم أنا لا أستطيع إلا هناك. أما الآن سأظل حبيسا وأسيرا تحت رحمة حماس ويقبضوني أو يجيني صاروخ يقتلني ويكون خلاص. أما أنا ممكن لو ذهبت إلى سوريا الآن لعل الله يفتح علي بعد ذلك ثم نعود إلى غزة مرة أخرى. ممكن هذه مسائل لا يعني أنا ما ألوم من يذهب إلى سوريا من أهل فلسطين من أهل غزة ومن أي مكان يعني يذهب إلى سوريا لأن الأمور صعبة ومعقدة. نعم أرضهم أرض جهاد وأرض محتلة وهذه الجهاد فيها فرض عين ولكن لا يستطيع ماذا أن يفعل لا يستطيع ولا يجد الأعوان ويجد من يتجسس عليه من المسلمين من المسلمين. يعني نجعتنا أن نفعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم ويسر لهم أمرهم وكما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بارك الله فيكم. هل في شيء آخر؟ هل في شيء آخر؟ يعني قبل أن حفظ الصلاة وراء الأئمة الذين يدعون للطاغوت بالنصرة مع أن جميع المساجد يبحثون ذلك ولا يوجد مسجد للذهاب إليه. يا أخي إذا كنت متيقنا بأن هؤلاء الأئمة يدعون للطاغوت يعني للطاغوت بعينه للطاغوت لابد نفهم في أي أماكن أنام يعني قد يكون بيدعو دعاء وفي يعني يقول لك يعني اللهم أصلح ولي أمرنا لما فيه الخير للعباد والبلاد ممكن يجيب أدعية هكذا فيها شيء يعني حماس. لكن أن يدعو له بالنصر والتمكين ولا أعوذ بالله هذا لا يدعو لإبقاء الكفر على رقاب المسلمين هذا لا يجوز الصلاة وراءه وتجنبه ورخص أيضا تصلي في مكان آخر أصلي في المسجد ولكن بعد هذا ما ينتهي هذا الشيخ أو في جماعة متأخرة أو أي شيء يعني. لكن أنا أحبب دائما لا تتركوا المساجد يا جماعة لا تهجروها لأن المساجد هي الحضانة الرئيسية للدعوة لا تتركوها لأهل البدع والضلال هؤلاء. لكن تجنب إذا علمت أن شيخا ما من شيوخ الفتنة والضلال وأنه من أعوان التوغيث هؤلاء فإنك تتجنبه ولا تصلي وراءه ويعني واحذر أن تشيع شيئا تعمل بلبلة تحدث بلبلة في المسجد وفي عوام ممكن يفتكون بك أو أن الأمن أو يبلغون الأمن عليك. خذ حذرك في هذا الموضوع. لكن إذا رأيت وعلمت أن هذا الشخص يدعو بالنصرة بالتمكين لهؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهذا لا يجوز الصلاة وراءه. بارك الله فيك. ها في أسئلة ثانية؟ حتى لو لا يوجد مسجد آخر في خلق ولا يوجد مسجد للذهاب إليه إذا كنت تعلم ذلك طبعا صلاتك ستكون بطلا. أنت معتقد أن هذا الرجل ضال وأن ربما يكون كفر أو يوالد طواغيث يعني حسب اجتهادك في المسألة. إذا كنت ترى أنه يكفر بموالاته بهذا الدعاء بهذا النصر بهذا كذا أو أنه ربما بيردد لأنه كان يكون يظن أن هذا ولي أمر فعلا وعنده تأويل أو شبهة أو شيء. لكن نتكلم على إذا علمت أنت أنه بمذهبك باجتهادك أنت أنه أن هذا الشيخ من شيوخ الضلالة وأنه الرجل بيولد طواغيت وأنه كافر بذلك ها فإنه كيف تصلي وراء كبر العصر حتى لو في نفس المجبر ده؟ إذا لم أجد مسجدان خلاص صلي متأخر، صلي في لوحدك، صلي في بيتك إذا عجزت عن ذلك، أو إلى مدينة أخرى أو قرية أخرى. وبلاد المسلمين يعني ما يعني يقوى لكم زي يقوى الساعة، بلاد المسلمين مليئة، ده كل شارع في مسجد، يعني العمارات فيها مساجد، كل قرية فيها عدة مساجد، الشارع الواحد فيها عدة مساجد. بارك الله فيكم. طيب هل تريدون شيئا آخر؟ طيب واحد يحسب لي الوقت الله يبارك فيكم، حتى لأن لا نصيل على نصير على التسجيل، يعني لو أنا سجل يكون الوقت طويل والناس تمل، فأنا أريد الإخوة تحاول تقسم التسجيل هذا، لأنه بنرسله دفعة واحدة، يقسموه مثلا القسم الأول كذا، القسم الثاني كذا كذا، لأن الناس لا تستطيع أن تستمع إلى تعليق لمدة 3 ساعات أو هكذا. فبلغوني كم مضى، لأني لا أعلم بصراحة الوقت مضى كم حتى استمر، يعني نقضي وقتا معينا للرافعي أيديه. هل مضى علينا ساعة ونصف؟ طيب على أي حال أنا لأنك واضح الناس وهي ما في أحد فيكم بيعمل بالحساب ما شاء الله؟ لا، ده بداية الدرس، ده كان بداية الدرس من بدايتي أنا، الدرس هو الواحد مستقل. ها؟ لا لا، دعك من الدرس، درسي الدرس اللي هو لأنه هذا درس مسجل لوحده، يعني سجلناه مقابل، لكن أنا أتكلم عن بداية ما أنا تكلمت. هل مضى ساعة ونصف؟ أنا أعتقد بقي ربع ساعة، يعني على الساعة ونصف. طيب لا بأس، سأعطيكم الناقد لنستمع إلى من يريد السؤال يعني أو التعقيب أو أي شيء. بارك الله فيكم، إليكم الناقد. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا الدكتور علي الساعي، أحسن الله عليكم. أخونا وحش الخميس، أخي وحش الخميس، تسمعني إن شاء الله؟ تسمعني بصوت رقم واحد على العالم، لأن أخونا وحش الخميس رفع يده منذ مدة. طيب تفضل أخونا وحش الخميس، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله شيخنا الحبيب الشيخاني رحمه الله تعالى، أن يحفظ طلبه وأن يجمعنا معك فيما، اللهم آمين، وكل الأخوة والأحبة. طيب شيخنا، عندي سؤال يتعلق بالشيخ القرضاوي. هل يجوز للمرء أن يحذر من الشيخ القرضاوي، وخاصة بعدما سمعنا من الشيخ القرضاوي رحمه الله وكثير من الناس تكلم عنه وعن فتاوي له وعن طريقة اجتهاده في المسائل أو في كثير من المسائل، فهل يجوز أن يحذر منه وأن نضعه في خانة عالم أمة وليس بعالم ملة، أم لا يجوز؟ المسألة الثانية، نحن كفلسطينيين شيخنا الحبيب، فقد يستطيع الفلسطيني أن يحصل على جنسية في بعض الدول العربية، لكن لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة في تلك الدول لأسباب كثيرة، منها عنصرية، يعني قد يجدها أولاد هذا المسلم في تلك البلاد، ومن المعاملات إن كان للحكومة وغيرها. فأذكر مثلا حادثة أن المعتقلين إن كانوا من أصل فلسطيني في دولة ومعتقلين في نفس القضية، كانت معاملتهم تختلف عن معاملة المعتقلين من أصل فلسطيني، يعني جردوا من ملابسهم كاملة. أما المعتقلين في مصر القضية من أبناء البلد الأصلي يعني لم يجردوا من ملابسهم ولم يعامل معاملة الفلسطينيين الذين يحملون جنسية تلك البلدة. فهل يدخلوا في نفس أو حكم من أخذ الجنسية الغربية؟ يعني أنا أتيت واستمعت لآخر الكلام في مسألة الجنسية ولم أستمع له كامل، لعلك إن فصلت في المسألة نعود ونستمع التجريب من جديد. وأنا تخصص المسألة تعرف لو تعطينا نبذة عن المسألة من خلال الحديث. انتهت الأسئلة، تفضل معكم الأخ أسامة. طيب جزاك الله خيرا أخونا الحبيب محشوق عليك. شيخنا عندي سباعي تسمعني شيخنا وتسمعني دعوة واحد شيخنا أترك لكم اللقاء إن شاء الله. تفضل شيخنا لكم اللقاء. نعم تسمعوني؟ السلام عليكم. طيب قبل الإجابة الله يكرمكم، حدث شيء وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. حدث خطأ للأسف شديد، لم أضغط على الريد اللي هو ريكورد الضغط، فلم أسجل الدرس اللي هو التعقيد من أوله طبعا لأن لا أرجعون. فهل في أحد الشباب سجل حتى يريحني؟ لأنني طبعا حزنت جدا على هذا، فلو أنهم يرسلون إلينا الرابط بعد ما نتائج يعني دو. الحمد لله أنا أتمنى أن بدل أظن أعتقد، لو أنك قلت أعتقد سوف طبعا تريحني أكثر. فبارك الله فيك، لأن هو التسجيل عندي بيفيد الصوت يكون قوي، فبيكون عكس اللي هو بيسجل من الفاتوف يكون ضعيف. فلكن يلا قدر الله شاء فعل، الحمد لله على كل حال. طيب السؤال عن ال طيب يا ريت بارك الله فيكم ترسل هذا لاخواننا في الشيخ المهندس عبد العز والذي يشرف على موقع المقاليد ويتواصل معك الذي تعرفه، فان شاء الله ترسل له الرابط بعد ان ننتهي ان شاء الله. بالنسبه ل السؤال الاخ الفاضل من فلسطين، فين الاخ الفاضل من فلسطين كان اسمه ايش؟ عبد الرحمن وحش. وحش خبطتني يا رجل والله، ما شاء الله دائما بيحب الكلام الفحم الجميل. بالنسبة للشيخ القرضاوي، هذا الشيخ القرضاوي له طامات وطوام، والرجل يعني على غير سبيل المؤمنين. وأعتقد أن الرجل ما عدا يعني أحد يداري أكثر من هذا. خلاص أنا من فترة حتى في إحدى الخطب أنا قلت شخصيا، قلت هذا الرجل يجب تجريح كل هؤلاء العلماء الذين يعني صاروا أعوانا لهؤلاء الطواغيت وصاروا محللين يزينون. فأنا أقول إن نعم يجب تبيين ضلال هذا الرجل، وأن هذا الرجل لم يسب في قضايا كثيرة منها الفتوى الأمريكية الشهيرة التي تعلمونها لما أباح أن الجندي الأمريكي هو المسلم يعني الذي يدخل في الجيش الأمريكي أن هو يقتل الشعب الأفغاني جاي الشعب بزعم إيه كما قلنا اللي هي يأخذ الجرين كارد والرخصة وهذه المسائل. فهذا الرجل برر كل ما هو يعني إهانة للمسلمين وللشباب، إنه كان يستقوي بالطواغيت، ولما زار الجزائر صار يستقوي بالبطوفليقة واحتفل به ويقول اخرجوا من جحوركم تعالوا ناقشوني وتعالوا. ما قلنا لك يا شيخ قرضاوي قديما، أنا دعوته وهو دعوت المشايخ في الكرة منهم وقلت عاد أنا عندك قناة الجزيرة تعالى ناقش العبد الضعيف، أنت بتناقش الذين في الجبال وأنت تعلم أنهم لا يستطيعون أن يتحاوروا معك مباشرة، لماذا لا تلجأ إلى المساكين مثل العبد لله وتبين لنا يعني هذه المسألة؟ ودعوناهم مرارا وتكرارا في قناة الجزيرة قديما، يعني ليس من سنوات، وكررناها ولازلنا نكرر، تعالوا إلى لقاء مفتوح مباشر نناقشكم وتناقشونا في المسائل التي سنتفق عليها في موضوع المناظرة. ولكن للأسف لم يردوا علينا، ويعني يستخفون حتى سواء من شيوخ الثلاثية سواء من شيوخ الإخوان. وأنا قديما مع الدكتور عصام عريان في قناة أوربت تقريبا في مصر قديما الآن المخلوع، قلت له وأنت عندك ما شاء الله القنوات الفضائية وعندك من أعوانكم من الإخوان في الجزيرة وغيرها، من تستطيع توصل لنا، هات لنا بعض الشيوخ عندك وأنا نتناقش معاكم. أنا شخصيا أتناقش معه، هذا في قناة أوربت وأنا وهو وتناقشنا ودخلنا في موضوع في قصة المصلحة والشريعة وموضوع واستند إلى موضوع للصوفي وكلمت له في ردت عليه في هذا الوقت يعني. فأنا أقصد الشيخ القرضاوي أو أي شيخ الآن يجب إعمال الجرح والتعديل فيهم الآن، ولا يوجد شر محض يعني. يعني الشيخ القرضاوي مثلا ليس له حسنات، مستحيل يعني الخمر فيه والميسر فيهما منافع للناس واسمهما اكبر من نفعه يعني، لكن هل هو لا صمته اكثر وولاؤه للطاغوت اكثر واستعدائه لهذه الطائفه من المجاهدين في كل مكان ونصر لهؤلاء الظالمين من الحماميس ومن الاخوان معلوم لدى القاص والجان؟ نعم هو ليه فتاوى معينه في موضوع العمليات الفدائيه الاستشهاديه وغير ذلك افضل من غيره، نعم يعني هو في هذه ولكنها محصوره ابتدائيه ومستشهديه خاصه ببيعها فلسطين، لكن في العراق وافغانستان وفي البلاد حتى المحتله هذه احتلالا مباشرا لا هو لا يقول عنها لا يقول بها، هو يقول فقط في فلسطين يعني كأنه يعني نوع من العنصريه حتى او متاجره بقضيه فلسطين. عندها في ناس عندها عاطفه يا جماعه، بعض الشيوخ حتى من المنتسبين الى التيار السلفي والى التيار الجهادي والى مشايخ كانوا في افغانستان حتى الان للاسف الشديد عندهم عاطفة في قضية فلسطين للأسف الشديد. يعني هي عند قضية فلسطين كانها ايه شيء مرعب يعني، نعم لأن بسبب الإرث التاريخي وسبب المسألة الشرعية. ها يا أخي يا ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كل زوال الدنيا أهون عند الله من قتل عبد المسلم، من قتل مسلم الدنيا بما فيها. تقول لي وتقول لي على فلسطين ولا غيرها ايه الدم المسلم تتكافئ دماء يا اخي، هو حلال هنا وحرام هناك يعني، حلال عندك العمليات الفدائيه. طب ما هو في ناس عايشه من الفلسطينيين في قلب تل ابيب وغيرها في قلب القدس القديمه والجديده وكل هذه انحاء فلسطين ارضها معظمها من الشعب الفلسطيني فينا يعيشون. طب ما انت العمليه بتهجير سياره ولا غيره، طب ما انت بتقتل هؤلاء المسلمين، فالمسلمون يركبون نفس ويختلطون باليهود، لماذا تحللونها هنا؟ ها رغم اللي بيموت منها من يسمون بالمدنيين وحتى من المسلمين وتحرمونها هناك في العراق او تحرمونها في افغانستان وغيره، يعني والله ناس غريبه جدا. هذا الرجل بصراحه كان يعني الله اصاب له عمره ولكنه للاسف الشديد لم يستثمر طول العمر في الخير للمسلمين. رجل متخبط، رجل ضال بحق، يعني ضال بحق مقوله من معنى الاصطلاحي، والرجل على شفا هلكه ولم يتب من اي فتوى افتى بها وخاصه دماء الشعب الافغاني وهؤلاء المسلمين الابرياء في رقبه هذا الرجل هو من وقعوا معه في هذه الفتوى، ولم ينشر ولم يتبرأ حتى وقتنا الحاضر من هذه الفتوى وظل يبرر هؤلاء. هذه يعني هل يجوز؟ هو يعلم بالاجماع لا يجوز الاحتجاج بالاكراه في القتل، في قتل القتل على المسلم يعني لما واحد يضع المسدس في دماغك ويقول لك اقتل هذا المسلم فحياتك ليست بأعز من حياتي، تقتل انت ولا يقتل هو، هذا بالاجماع اجماع الملل والنحل المسلمه كل من ينتسب الى هذه الملل. اما هو اباح بايه؟ لانه خايف للشك في المواطنه، أصلا سينظرون إليهم بنظرة معينة، فليذهبوا جميعا إلى الجحيم. ليش يعني؟ اسمع، تقتل واحد ده أفغاني مسكين فقير وبريء، والمساجد تهدم وتختلط لحومهم بأسياخ الحديد وفي المساجد، وكما حدث في قوات الاحتلال الغاشمة في 2001 وفي رمضان. في رمضان كانت المساجد تشيع كاملة لهذه الأرواح البريئة بقنابل البي 52 وشارك فيها القرضاو. أنت شريف في في في أنت محرض، أنت مبارك لهؤلاء، أنت مبارك للذين بالعكس أنت تقوله لا يجوز لك أن تلتحق بالجيش أصلا. يعني هو أصلا لا يجوز الالتحاق، نحن نقول لا يجوز الالتحاق بالجيوش اللي هي اسمهم محمد وعلي ومحمود اللي هي ما تسمى في بلاد المسلمين الجيوش العربية هذه، ها؟ لا يجوز. فما بالك انهم يحكموا قانون الرده او قانون القانون الوضعي، كله يلتحق بجيش امريكي، وحتى يعني انت بترخصه مصيبتين في حال واحد. وما احنا بنعطي عقيده الولاء والبراء ليه؟ ما عشان من اجل كشف زيغ هذا الرجل وغيره، ومن كشف الاعيب هؤلاء الذين دمروا عقيده الولاء والبراء. كانت يا جماعه سبب هؤلاء الناس ما عادوا يفرقون بين المؤمن والكافر. الناس ما يعني كله رحمه الله واحنا اخوه في الانسانيه واي كلام كده. اذا القرضاوي ومن على شاكلته فانه يجرح ويعلم بقدره، يعني حسب الظروف. لو انت في مكان فيه ناس مثلا عوام لا تستطيع ان تعلن هذا علانيه، لان ممكن يهجمون عليك ويظنون ان يفهموا المسائل بالتفصيل. لكن اذا كانت مسائل عامه او بتبينها في مكان لشباب يفهمون هذه المسائل بشراكة، الله اعلم هذا الرجل انطار لو سئلت عنه لا يجوز الاخذ به. حتى في فتاوي فقهيه، انا طبعا معظم الفتاوى والكتب الفقهيه وكتاب فقه الزكاه اللي هو الذي اشتهر به، حتى الفتاوى يا جماعه الفقهيه العاديه الرجل في غايه التمييع لكل حاجه، وفعلا كانوا يلقبونه باللي هو فقه الحلال والحلال يعني. فهذا الرجل حتى لا يؤخذ منه، لا تعمل انت غير امن لفتاواه. يعني عندي المجلدات اللي هي في الفتاوى القرضاوي هذه الكامله، الفتاوى المعاصره، وعندي الكتب هذه، ورغم ذلك للاسف معظم هذه الفتاوى. طب وانا اخذ منه ليه؟ ما عندنا ما شاء الله، ده عندك حتى في الازهر افضل منه. يعني في فتاوى، لو اخذت فتاوى علماء الازهر على مدار عدة قرون ومطبوعة هذه الفتاوى، تجد فيها فتاوى في غاية الروعة. الشيخ عبد المجيد سليم وغيره وكل هؤلاء العلماء القدامى من الأزهر والشيخ خراشي وغيره، عندهم فتاوى أفضل من هؤلاء جميعا. يعني إذا بحكي فلماذا لا نجعل عندك فتاوى حتى في دولة الحرمين وغيره؟ هذه فتاوى أكبر علماء ودوا فتاوى عندهم فتاوى أفضل من قرارات كثير حتى في المسائل الفقهية. يعني موجود الحمد لله رحم الامه والود فتاوى الموسوعات الكبرى هذه يا جماعه، فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه، وهذه الفتاوى اللي تركها لنا العلماء، هذه الموسوعات الكبرى، فتاوى الرملي والسبكي وغيره، كل حتى فتاوى الاشاعره حتى فتاوى فيها من المسائل الفقهيه ما لا تتخيلون من الجمال. لماذا الجا الى هذا الرجل في حتى في الفتاوى المعاصره؟ بيضللك ويتعبك ولا تشعر انك غير امن. هذا رجل غير امن على الشريعه ولا غير امن حتى على الفتاوى. ولذلك واحد انت الذين استمعوا الى الدرس في موضوع التجانس والجنسيه وغير ذلك، لاحظوا عندما ذكرت انا من الذين اجازوا، الراجل بيجيب حتى بدون ادله بيجيب بايه التجانس والعمليه هذه بمجرد القواعد العامه في الشريعه، المصلحه والمقاصد وهذه الاشياء، منه هو وهب الزحيل دكتور وهب الزحيل والقرضه، وعندك بقى الريسوني والمجموعه، كل هذه المدرسه، ها؟ وكل فيصل بيلاء مولوي وغيره، كل هؤلاء جميعا هذه المدرسه المتميعه اللي دمرت الاسلام بدون بكلها بدعم كما قلت لكم ان المقاصد جعلوها دليلا مستقلا عن الايات. يعني الهدف الايه كله حرام، هذا حرام بالنص اهو، ها؟ ورغم ذلك يقول لك المقصد يا رب ربنا حرم قتل المسلم يا رب، لا يجوز هذا، لا يجوز، حرام بنص القران. ورغم ذلك يقول لك اصل من اجل ان يحصل على مصلحه، المصلحه اللي هي ايه؟ ان هينظرون لهم بعين بالازدراء في امريكا، وان ينظر لهم وان الموضوع الجنسيه ويحرموا منها والمسائل هذه، لا اعوذ بالله، بل يذهبوا الى الجحيم جميعا. ومن اجل انك تقتل واحد مسلم بتبرر له هذا، وربنا نهى عن قتل المسلم عن المؤمن طبعا. فهذه هذا الرجل رجل ضال. ولذلك أنا قلت حتى قديما قلت لو مات على هذا ولم يثبت أنه تاب فلا يجوز الصلاة عليه. والله لا يجوز الصلاة على هذا الرجل لو مات على هذه الحالة ولم يعلن توبته علانية ولم يصن توبته أنه تاب عن كل ما حدث. لكن أنا من ناحية شرعية أنا لو أنا دعيت وأنا عايش في حي وهذا الرجل مات أمامي وأنه دعيت أن أنا صلي لن أصلي عليه. فأجب من أئمة الضلال ومدرسة من كل هذه لاحظ الغنوشي والمجموعة كل هؤلاء يا جماعة نفس هذه المدرسة مدرسة مهترئة علمنا في الإسلام وعلمته ودمرته. كيف هذا القرضاوي هذا لا يبقى عليه أصلا؟ إيش اللي أخذنا من القرضاوي؟ دمر وميع وقسم الأمة على رجل. هذا السبب في تقسيم هذه الأمة أيضا فيما يسمى المتطرف والمعتدل والوسطي. وهو صاحب قصة نحن الوسطيون ونحن السواد الأعظم. صار كلمة وسطية يا جماعة كلمة استقر لازم معناها كلمة جميلة صارت كلمة ممجوجة. معناها الوسطي لأنه من سحر الرجل بيبيع الدين بيبيعه بيتجر فيه. هي معنى كلمة الوسطي هذه. الذين أكثر ناس يستخدمون كلمة وسطية هم أعداء الوسطية الحقيقية. هم الذين كأن كلمة وسطية معناها أنهم الذين لا يأخذون بالقرآن. يا عالي أنا بأخذ بيني وبينك من تنزعته في شيء برسول الله ورسول. هذه هي الوسطية. هي دي الوسطية. أنت عايز تسلم لي تعمل لي بنظرية اعتزالية جديدة؟ لا حتى ترضى عنك العلمانية وترضى عنك الأمريكان وغيرها. فلا كرامة. هذا جرح تعديل له كل مثلا سألوك عن لو سألوك عن أي شيخ من المشايخ الذين دخلوا في دين الديمقراطية الآن هتقوله إيه؟ هتقوله لا أخذ منه لأنه لا يسير. كل من دخل في دين الديمقراطية يجرح. هذا الرجل غير مأمون ومتخبط ولم يتب. خلاص أنا كان قديما جيد ولكنه دخل فغير مأمون فلا تلتفت إلى لتستمع إليه ومجروح في كذا. يعني لا لنقص من الحالات نحن في أمل. مثل الذي العالم إذا خرف قديما لما يعتبر خرف من التخليط العقلي فإذا ده بيعمل تخبيط وتخليط ويخلص. فهذه الحالة نقول ما قبل التخليط والتخليط يؤخذ منه وما بعد ذلك لا يؤخذ. لكن أنا أأتي لشاب وكل روح يلتفت إليه رغم أن أعلم أنه دخل في دين الديمقراطية الآن وأنه من الإنصار من الظلام لا أنا لا يجوز. يقول لا انتبه هذا رجل غير وبدل لا تستمع إليه حتى لو كانت له كتب ضد ما يقول. خلاص خذ اللي ضد في القديم لا بأس. نتكلم الآن لا تلتفت إليه ويجب أن يعلن ذلك حتى نضل العوام ونضل طلبة العلم بصفة خاصة. طلبة العلم بصفة خاصة العوام لن يفهموا هذه المسائل. نتكلم على طلبة العلم. بارك الله فيكم. إيش السؤال الثاني؟ أنا نسيت. في سؤال آخر المهم هذا هو موضوع القرضاوي. أما شيء آخر عم تلسكين لا أدري نسيت ما زحمة القرضاوي هذا بيعمل لي إزعاج لا تدخله. يعني إن هذا الرجل مستفز بطريقة لا تسلو. مع الجنسية نعم تتكلمنا عن الجنسية بالتفصيل وموضوع الدول. هي الدول العربية يا جماعة ليه المسألة شائكة وليه المسألة مركبة وصعبة؟ لأن قصة الجنسية دي جديدة ما كانت حتى عند العرب ولا يعرفها العرب أصلا. قصة الجنسية هذه كما قلت لكم الآن هؤلاء الفلسطينيون الذين بلادهم محتلة احتلال مباشر يعني مثل الفلسطين. طب أين سيذهب؟ إذا ذهب إلى أي بلد ما لابد يمشي ببطاقة بهوية. فإذا أخذ هوية فإن هوية غير مقبولة. بعض الدول تقبل وبعض لا يقبل. حتى في لبنان مثلا لا يسمحون له بالعمل. ده في مصر كانوا يتعاملون معهم رغم أن هم أكثر ناس دعاة قومية فإنهم بيفعلوا إيش؟ يأخذوا هذه لا يعطونهم الجنسية كلها حتى لا ينقرضوا يعني وتذهب الهوية الفلسطينية وغير هوية إيش رجل حتى لو غير ولا عامل. طب معنا بنرى هنا في أوروبا شباب ولدوا ولا يسمعون عن فلسطين أصلا وأكثر الناس حماسة لفلسطين وأكثر الناس حبا والعالم يعني بيحبوا فلسطين كشيء ديني رغم أنهم لا يعلمون شيئا عن فلسطين في حياتهم أصلا. القصة الجنسية بالمعنى الذي تتخيل ان هو يعني اعتيان هذا كلام حجة لهؤلاء العرب هو اصحاب القوميات القومية العربية هم الذين سببوا هذه الفتنة. لكن هي هم انا اعتقد انهم يأخذون مثل هذه الهويات الجنسية وخاصة الدول التي مثل البدون هؤلاء وغيره. فكيف سيسير عملهم؟ ما لابد تغطيلهم شيء. ولذلك هذه العلماء أفتوا بالاضطرار على أساس طب هو كيف سيعيش، كيف سيصرف حياته، كيف أولاده يتحركون. المسألة يعني هي اتقوا الله ما استطعتم، لكن هو بيعتبرها مثل قطار، مثل سيارة يركبها، مثل ما احنا نأخذ معنا. هو يعني ما شاء الله الجواز السفر الذي نأخذه من الدول العربية هذه التي نعيش أصلا ولدنا فيها، هذا الجواز أصلا له علاقة بالشريعة أصلا؟ ده جواز من طواغيت أصلا. أنت بتأخذ ماذا تخرج هذا الجواز؟ مصرية حتى تذهب يقول لك اسمك، جنسيتك مصري، جنسيتك جزائري، جنسيتك مش عارف. أنت ما بيهمك القطع اللي أنت تريد أن تكابر فيهم أصلا وبكل مصريهم، بس هي كيف تتحرك؟ أصل الأمور لم تكن مثل الماضي يا جماعة. يعني ممكن أقول هذه الجنسية لن أخذها، طب هتسافر إزاي؟ طب كيف أعيش؟ لو عندي البديل، لو عندي بديل هوية مثلا معينة أتحرك بها، خلاص هذا الضرورة تقدر بقدرها. فأنت عندك هوية الآن تتحرك بها، مثل هذه الإقامات المؤقتة هذه بدون جنسية مثلا الذين يعيشون في الغرب، طب تخصهم الجنسية ليه؟ خلاص خليك بهذه، هذه ضرورة، ضروراتك هذه. أما الذين نعم الناس تذهب إلى، أنا دائما أقول للشباب من ليس عنده مشكلة يذهب إلى بلاد المسلمين حتى بعجرها ومجرها. نعم بلاد المسلمين فيها ظلم وفيها كفر وفسق وكل ما تدخلوا فيها مطايب يعني، ها، ولكن في النهاية أنت تعيش في حضارة إسلامية أيضا حتى بجهل الناس أفضل. لكن هنا الذي الجيل الذي يولد بعد ذلك بينقرض، يضيع الولد، يتحصل له يعني بيألف هذه البلاد ويشعر أنها بلاده، فبيذوب منه بسبب الفتن والشهوات سهلة، لا يوجد عنده الرادع. يعني انت ممكن الولد يشرب في بلاد المسلمين ويكون بيشرب حتى مخدرات ويضيع، لكن في وادع ممكن يرجعه مرة اخرى، عمال يسمع المساجد، في مرة يسمع شيخ واحد في الشارع كله يعني يستحي على نفسه مرة هكذا، يعني ممكن ايه يتقلب بين المعصية والتوبة. لكن هنا هي وان واي، ما فيش طريق واحد، ولا يوجد عندك حب عذري ولا الكلام اللي واحد يحب واحدة من الجيران وخايف ويكتب ويروح، لا يوجد هذا حب من القيس، ولا يوجد في الغرب. الحب هنا معناه الضياع، معناه الجلس. هو لك هيمارس حب، يعني هيمارس حب، مش هيمارس حب على رأي بقى يكون الشعر ويتغنى بعيونها، لا يوجد تغنى ولا عيون ولا، هو بيفشك الغطاء على طول وين يضيع. هذه القصة لا راجعة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويتغمد بتوبة. يعني هذه المعيشة في الغرب للأسف الشديد، المعيشة في الغرب أنت عامل حضانة على أولادك ورؤى المشكلة في الغرب البيئة. يعني أنا أعرف مشايخ وإخوة وأولاد مسلمين البيئة الإسلامية بحتة وعلموا القرآن، لكن المشكلة لما يخرج البيئة فتنة، ودول شباب نار يا جماعة، نار شهوة قوة في المدارس ولا في الشارع وفي المكان وفي إغراءات كثيرة وكل حاجة مفتوحة سهلة. فأنت عايز الولد يجيله انفصام في الشخصية، شخصية أبناء المسلمين في الغرب منفصلة يا جماعة. الولد في البيت تجيه هادي جدا ومؤدب جدا، يخرج تعيش الطاقة رجيم يعمل مشاكل ويضغط ليه؟ لأنه نفسه يتحرر، نفسه يعمل شيء، مثل لأنه كيف سيقع هو هنا. الشباب لما بيكون هادي مع الأولاد اللي يعيشون في بلاد الكفر، العيال بيعيروه يقولوا يحسكوه مثل النساء، إنه خلواف وجبان، فهو عايز يبين نفسه مؤثر، فهو يدخل معاهم في القوة، يتعاركوا، يستخدم مطوى، يشرب سيجارة، يبين إنه هو من اللي بيشربوا مخدرات أو بيشربوا الحاجات الحشيش من الأشياء، ويبين إنه هو أسد يعني ولد ويد. ومساجين يا جماعة هنا أبناء مسلمين هنا في السجون من عدد ضخم جدا، في سجن قريب مننا هنا على بعد 10 دقائق وربع ساعة هنا مني، مليان أكثر من 600 مسلم لوحدهم من أبناء المسلمين. جرائم دي مش سياسي، ده مش قضايا سياسية حتى لا يظن، لا ده نظام جرائم عادية، جرائم في السرقة، جرائم في المخدرات، جرائم في العراق، كل ما تشعروا من الموبقات، وكله دول أولاد مسلمين للأسف والأجيال اللي طالع. نعم في أبناء مسلمين إن شاء الله جيدين وناس في الشارع، شو بقى اللي ماشي في الشارع بيتعمل فيه إيه؟ لو مصيبة أخرى، ما هو يا إما يدخلك في الجريمة اللي هي الجنائية، يا إما يتبعك يتجسس عليك. معظم الشباب هنا تحت المراقبة وخاصة صغار السن، كل هؤلاء معظمهم تحت الرغبة الذين ترددون على المساجد واللي هم اندعكوا عندهم شباب ما شاء الله شباب هنا عنده جرأة يعني يتكلموا قولينه ولدوا هنا فعندهم حرية فمساكين هؤلاء دائما يلققوا لهم التهم واحد يحكي مع صاحبه في التليفون في الشات روم في الرياض يسجلوه عين نصة خبطوه 5 سنين 10 سنين 7 سنين بدون شيء بدون قضاء بعض الشباب كنا كانوا زمان بيتحمسوا لطباعة في جهات الشيخ أبو مطعم ذكر رحمة الله عليه خبطوه 5 سنين 9 سنين 10 سنين مع أنه إذا كان يعمل يطبع السجلات فقط وقبض عليهم وهم يطبع السجلات يطبع عنده لهم يوزعها يعني هكذا لأصحابه فقال فأنت بيننا ليه إما أن الولد يمشي منضبط ومشي منضبطا بالشارع أنت خايف عليه أيضا لأنهم يتجسسون عليهم في الجامعات يتجسسون ويكتبوا تقارير عليهم وأي مدرس ما يقول أنا بحكي بريطانيا اللي هي أفضل دولة في أوروبا حتى الآن في مع المسلمين رغم كل المصائب دي بتجسس على المسلمين الشباب لما بيدخلوا تخصصات معينة تجسس ورقابة لا تتخيلونها وخاصة البيولوجي والكيمياء ومش عارف إيه يعني في رقابة عليهم شديدة وهي بعضهم لا يسمحون لهم لو كان عنده مشكلة قبل ذلك لا يسمحون لهم فأنت عندك حصار يعني الشاب الطيب المحترم المتدين انه مراقب اكثر ناس متعرضة للأذى الان هم الشباب بخاصه من الشباب الصغير من الباكستان ومن البنغول بصراحة يعني اكثر شباب يتعرضون للتجسس والاعتقالات والضغط لا تتخيلونه من هؤلاء الشباب ومعهم بقى الشباب لأن الشباب العرب قليل ليسوا بالكثرة مثل الشباب البنغولي والباكستاني لأنهم من أجيال قصر لكن بقى أيضا معهم الشباب العرب اللي هم اللي يتكلمون بالعربي اللي هو لكن للأسف معظم الشباب بدون مبالغة معظمهم في الجرائم والأشياء يعني لا علاقة جرائم خلقية أخلاقية كلها أشياء أخلاقية كيف يعني ليس انا بقول اذا لم تكن مضطرا حتى حافظ على اولادك من حتى من المسائل حافظ على جيلك ربما تموت انت وابنك بعد ذلك يحصل له مصيبه ولا يتنصر ولا يجرم شيء ولا حتى يوضع في السجون لان يروح مين في وسط عائله من المسلمين تعيش هناك معهم حتى لو فشل في بلاد المسلمين على في امل يرجع هنا صعب الامل الا ان شاء الله انا بتكلم لكن انا بحكي هنا صعب ان يرجع بسهوله وهنا هنا صار شذ وما فيش عندهم هنا ما الملك هيجي يوم مثلا او في حفله عيد مش عارف ايه هيطلعوا الناس من السجون لا يوجد مثل هذه الامور لا لان لها ضوابط معينه وخاصه المسلمين لا يشملهم مثل هذا يعني هذه الامور وخاصه قضايا ما يسمى الارهاب لا يهديش سنه كامله ولا يوجد عفو ولا تقليل ولا اي شيء هي الجنائين مع ممكن يعطيه 3/4 المده 60 المده ماشي اذا كان حسن السير والسلوك عندهم يعني في السجن يعني لا يعمل مشاكل يعني ولكن في النهايه انت في ولادك هيتضيعون منك في الاجيال اللي تجي بعدها هيتضيعون منك طب انت عندك فرصه ترجع ارجع وانا كنت اقول للناس لان ظروفهم الماديه ليست بسهوله انه يرجع لان في ناس حياتها كلها جت هنا طب رجع اولادك وعندك اموال والحمد لله وعندك بيت او شيء او تجاره خلاص رجعهم واذا عيش هنا بمعنى ايش كانك بتعمل يعني ترجع لاولادك كل مثلا شهرين ثلاثه ترجع وتروح وانا اعلم بعض الشباب ما شاء الله رجعوا في بلاد وليس بالضروره مثلا المغرب يرجع المغرب في بلاد المسلمين في بعضهم كثير منهم رجعوا الى مصر مثلا ويعيشون الحمد لله بصورة جيدة ويتجروا ويرجعوا هنا أيضا يعني أنه عنده بيعمل يأخذ بعض في شركات في أموال بيتجر فيها له بيت بمأجره يعني نظم نفسه هذا أفضل بدخل أولاده الحمد لله في بعضهم بدخل أولاده من البيت علموا اللغة الإنجليزية ويتعلموا المناهج الانجليزيه ويتعلموا القران ويتعلموا العربيه لان معاهم فلوس ايضا ده حتى هم بيتعلموا افضل من اولاد المسلمين الفقراء اللي في بلاد المسلمين يعني بتعلم في مصر انت معك فلوس مثلا صيام في مصر معك اموال هتعرف تجيب له شيخ يقراه وهتجيب له مدرسه خاصه اللي بتتعلم والمدارس ما اكثرها الازهر حتى ممكن تلحقه بالازهر اللي هو الخاصه دي لان في معاهد اداريه خاصه هكذا يعني المساله طب انت ما عندكش اموال وما عندكش اي اضطهاد امني ولا عندك اي مشكله انت انجلس هنا ليه؟ هتضيع اولادك معك يعني يقول لك انا طبعا اولادي ممكن يبيعوا مني في بلاد المسلمين. ماشي يا سيدي انا مصدق اولادي مش حتى ممكن يبيعوا. والان نرى هؤلاء الامركيين والزباله وهؤلاء الحسنات البشريه وستة ابليس كل هذه حالات طارئه. وفي الاخر نفس الولد يكون فاسد اليوم ممكن بعد ذلك يتوب الله عليه ويبقى شيخ. ما هو الامور ما احنا كنا نرى يعني هو كل التفاصيل. حتى الشيوخ اللي في الدعوه هؤلاء ستجد ان معظمهم كانوا في جاهليه وربنا تاب عليهم يعني ليست الامل. لكن في امل ان البيئه تاثر في اللي هي الذي يعيش فيها وهي بيئه مسلمين وسط مسلمين حتى وان كانوا عصاه. لكن واحد انت عايش مع كفار اصليين ومع قانون مختلف ونظام مختلف وثقافه مختلفه وتسهيل للمعاصي فكيف تبقى على اولادك هنا؟ نحن المضطر فقط هو الذي لا يستطيع خلاص انت يعني حافظ اتقوا الله ما استطعتم. اما غير المضطر وانا اعلم ان يكاد يكون الذين غير مضطرين عددهم قليل جدا في اوروبا كلها. الذين فقط هم عندهم معظم الناس بسبب ما يسمى السياحه الاقتصاديه بسبب الظروف الاقتصاديه معظم الظروف الاقتصاديه وغير الكوارث العامه مش اخواننا اللي هم في فلسطين واخواننا الكوارث البلاد المحتله مثل روسيا او في الصومال اللي هي الكوارث الكبرى هذه. ولكن هم ليسوا لاجئين سياسيين بالمعنى هم لان الظروف عندهم مضطربه وغير ذلك ولكنهم بيذهبون بعضهم يرجع ايضا وبيعملوا ما شاء الله مشروعات في بلادهم. لكن الشاهد هنا ان كل من كان مطمئنا وكان لا يوجد عنده اي ظروف امنيه فبقاؤه هنا على خطر عظيم فليتقي الله ولياخذ اولاده ويذهب. ولكن انا اعلم ان ظروف الاقتصاديه السهله خلاص احمد كانت بتعمل في دوله يا اخي من الدول العالم خلاص ليه تعمل هنا خلاص عمل رزق بتروح وترجع بتروح لكن اولادك هناك وزوجتك هناك الحمد لله. انا بقول لكم بالتجربه هؤلاء شباب من امريكا ومن اوروبا من جميع دول اوروبا ذهبوا الى بلادهم وبلاد مثل اللي اختاروها في بعضهم دول للاسف اسوء دول شفناها في العالم الان هي دوله السعوديه. تخيلوا معظم الناس اللي يريدون يعيشوا فيها لا يستطيعون. اولا لا يمنعونهم من الفيزا في منتهى الصعوبه. اما تكون عمره او حاجه ويمشي ويطردوه. او عمل وبظروف شاقه. تخيل هذه الدول المفروض تحضن كل ابناء المسلمين كدوله هي اصل الاسلام يعني الذي خرج منها النور. رغم ذلك اسوء بلد في العالم التي يحب الناس تذهب وكانوا قديما ما شاء الله هذا يسمى هؤلاء المجاورون لمكه من اهل الشارق ومن باكستان ومن كانوا قديما يجاورون ويعيشون اما في القدس او في حي القدس هو حي المغاربه هذا هو حي مغربي كل ما اظن الذين جاوروا كانوا يعيشون ويظلون ويبتاعوا خلاص بيعيش ويعمل عائله ويعيش فيها في نفس المكان. وكانت هذه المسلمين هكذا الواحد يريد ان يطمئن حتى من المشرق كانوا يذهبون الى بلاد المغرب ايضا ويستقرون فيها اسر عوائل. لما كانت الامور سهله لا يوجد شيك الزيكو ولا هذه المصائب التي حلت بالاسلام. لكن ال سعود يمنعون الناس وحتى يتجسسون على هؤلاء الشباب الملتزم من اوروبا هؤلاء مثل شباب افغانستان وما يحدثون قلاقل ويتجسسون عليهم ويطردوهم. الدول الوحيده اللي ممكن تستقبل حتى الان من الدول هي مصر تكاد تكون مصر هي ارخص واسهل وطريقه التعامل مع الشعب فيها اسهل بكثير من التعامل مع الدول الخليجيه مثلا غاليه جدا حتى لو ذهبت الى الامارات ذلك نعم لكن غاليه جدا ولا تستطيع تنفق ليس كل انسان عنده نفقات الكامله يعني ايران دوله الامارات غاليه بطريقه يعني من الذي عنده هذه الاموال الذي يستطيع يعيش في دوله مثل الامارات؟ فالناس بتذهب الى دول سهله ممكن يذهب الى الدول العربيه مثل تونس مثل مصر مثل حتى يرجع الى بلده المغرب يرجع الى بلد ليبيا يرجع الدول هذه ممكن يعني الانسان يعيش فيها. انا بحكي التجربه التي اعلمها شخصيا مع من الشباب الذين ذهبوا خاصة إلى مصر، أنا لا أعلم التجارب الأخرى، أنا بحكي على الذي ما شهدنا إلا بما علمنا. أما غير ذلك من البلاد فأنا أعتقد أن تكون يعني تكون شبيهة تقريبا بمصر، لكن مصر لأن فيها أشياء كثيرة، فيها مثلا فيها سلفيون وفيها إخوان وفيها حركة. فيستطيع الإنسان المسلم العادي اللي هو من أي دولة يستطيع يعيش في مثل هذه البلاد، حتى برغم الفساد اللي فيها ورغم الجاهلية ورغم ورغم، هي أفضل من الإقامة والعيش في أوروبا. هذا هو الذي عندي، وهذه نصيحتي دائما. أنا أنصح الشباب من قديم وأقول لهم هذا: من استطاع أن يذهب عنده فليس عندك ظروف أمنية، اذهب، روح، ارجع. وإن تيسيرا للحال خلي أولادك يذهبوا بالزوجة، وعود أنت لمباشرة أعمالك وترجع لهم هكذا مباشرة، هكذا والسفر سهل والعملية سهلة الحمد لله، لا يوجد في هذه الصحبة وهكذا. بارك الله فيكم. في شيء آخر حتى ننتهي أو هكذا ننهي هذا هذا السؤال يعني؟ بارك الله فيكم. خاص ممتاز. طيب بارك الله فيكم. طبعا أنا يعني إن شاء الله يكون الدرس العاشر وأشر دروس إن شاء الله في دورة الولاء والبراء في السبت القادم، والإخوة الذين لديهم أسئلة إن شاء الله يحضروها. وعلى فكرة الأسبوع القادم لأنه هيكون الدرس الأخير، إن عشنا وكان في العمر بقية إن شاء الله نمد فترة الأسئلة عشان حتى لأنه يكون هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله، فنحاول نمد لكم فترة الأسئلة أكثر لمن يريد، ولكن يكون مجهزينها وأسئلة تكون يستفيد منها الجميع إن شاء الله. بارك الله فيكم. بالنسبة لي إن شاء الله يعني حاولوا تجهزوها مباشرة بعد اللقاء، بعد الدرس مباشرة، لأن الدرس الأخير هيكون بيتكلم عن آثار السلبية للولاء والبراء والتدمير الذي حدث في حياة المسلمين، ها؟ وبعدين إن شاء الله نتلقى الأسئلة أو نعلق أو نعصب حسب الظروف. وأنا أرجو من الإخوة الشباب يستمعوا إلى الدرس مرة أخرى على انفراد، حتى يعني لأن الدرس سيكون موجودا الآن في إذاعة المقريزي الموجودة، أيضا سيكون إن شاء الله موجود في موقع المقريزي وسيرفعونه الإخوة على اليوتيوب أيضا. يعني الدرس التاسع مهم جدا بسبب أسئلة الجنسية ومشكلة معقدة، فبارك الله فيكم أن نسأل الله أن ينفع به. وطبعا علموها، الذي يشعر أن هذا الدرس فيه فائدة فليعلمه إلى غيره، هو مبلغ أو من سامع إن شاء الله، وواحد يحاول يدون هذه الملاحظات حتى يستفيد، لأن النوازل صعبة وشائكة والأراء فيها متداخلة والظروف التي نحن فيها صعبة جدا. فإن شاء الله سبحانه وتعالى أنا أتوسم خيرا إن شاء الله، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيرزقنا بجيل جديد إن شاء الله ناقي في العقيدة في الفكر في السلوك في كل شيء، هو الذي سيحرر بلاد الإسلام والمسلمين إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ولا تنسونا أيضا بأن إرسال الرابط الدرس كامل المسجل حتى نرسله للإخوة ويستفيد الناس من الأسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم وأجرى الحجة على رسالكم. طيب يعني إخواني الكرام، بارك الله فيكم. لو ثاني وعلى العبد بالغربة والمصائب والمشاكل جزاه الله كل خير. الأخ هذين الأخوين المباركين المصري والأخ الليبي، الأخ الليبي أكرم الليبي بارك الله فيهما. طبعا الواحد جزاه الله خيرا. أنا كيف أنا لا أستطيع يعني بالنسبة للأخ الذي قام واهتدى على يديه أو التزم على يديه هذا العدد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته وأن يستخدمنا وإياه لنصرة هذا الدين العظيم. وهذا الشيء أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو خير لك من حمر النعم. فهذا شيء يعني تخيل، هذا شيء نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الإخوة والشباب أنهم يعني من الذين ينشرون هذا هذه العقيدة الصحيحة ويعيد تقويم هذا الدين إن شاء الله، يعيد التقويم والاعتبار لهذه العقيدة السليمة التي ضيعها وفرط فيها للأسف علماء وشيوخ، ويعني كأنها مؤامرة على هذا الدين من حيث لا يدرون، يعني المشايخ سواء من السلفية التي كنا نفس النظام بها قديما أو من هؤلاء الإخوان وغيرهم، هؤلاء جميعا كأنها مؤامرة تآمروا على تنميع الدين للأسف الشديد. فبارك الله فيهم ونشكرهم طبعا على هذا المجهود. والأخ المبارك اللي هو مسلم واحد أو واحدة واحدة هذا الجزء واحد، بارك الله فيك، المسلمين جزء واحد طبعا أشكره أيضا على الذي يحدث الآن، ونتمنى للإخوة تجتمع. أنا أقول أنصح الشباب أن يستمعوا إلى الدورتين، فكرة هذا المنبر، هذا المنبر الطيب، منبر غطة الأنصار ومنبر الأنصار، أنا نفس هؤلاء، منهم من قضى نحبه ومنهم من استشهد ومنهم من يعني من سجن، نسأل الله يفك أسره. في الشباب تواصل عبر السنين، يعني هذه الدورة فيها حوالي 3 دورات فقط للعبد الفقير، فيها دورة مصادر السيرة النبوية، وكانت عقدناها على مدة 3 أشهر تقريبا، وكانت والحمد لله كان البكورة والثمرة أنها بعد ذلك ظهرت في كتاب مطبوع الآن في مصر، الإخوة يستطيعون الحصول عليه، وموجودة أيضا حوالي 14 شريط تقريبا مصادر السيرة. وأيضا قمنا بعد ذلك في مسائل الإيمان، فمن نفس هذه الغرفة سبحان الله، وعقدنا امتحانات للشباب ونجح من نجح الحمد لله. فمسائل الإيمان أنصح الشباب الذين يريدون في الجانب العقدي ما حبذا يسرعوا إلى الدورتين، لأن هذه مسائل اسمها بنوجز، اسمها حوالي بتوجز، اسمه إيجاز يعني مختصر لأهم مسائل العقدية عند المؤمن، فمفهوم مسائل الإيمان الكبرى، ثم بعد ذلك بنتكلم عن مفهوم عقيدة الولاء والبراء، لأنه أقرب إلى عقيدة مغيبة مثل الجهاد مثلا، فريضة غائبة، فهو أيضا مثل العقيدة المغيبة المميعة الضائعة التائهة التي توهها وفرط فيها شيوخ من معظم شيوخ المسلمين للأسف الشديد. فنتمنى الشباب يستمعوا، الدورة كاملة موجودة، هذه الدورات موجودة كاملة في موقع المخريزي، موجودة في اليوتيوب كاملة، لو بحثت كتاب تاني السماعي ممكن تجدها، من يريد أن نرسلها إليه أهلا وسهلا، من عنده فليرسلها عادي لمن يريد، ومن يريد أن يتواصل معنا لكي يعني يمتحن في هذه، يقول مثلا امتحنوني في مسائل الإيمان، امتحنوني في مصادر السيرة، امتحنوني في الولاء والبراء، اهلا وسهلا. احنا امتحنا مثلا ما شاء الله، ولازلت اجري امتحانات حتى الان، فالحمد لله يعني ممكن نعطيه شهاده يعني معنويه، هي شهاده اقرب للشهاده المعنويه انه نجح في هذه الماده، وانه يحق له ان يدرسها او يتجاوز او يستزيد منها مثل يعني يوفق نفسه. واحنا نريد بعض الشباب يكون ما شاء الله يكون يعني يكونوا مناره للعلم وينشرون هذا العلم، ان مشكله ان العلم ممكن يموت بالموت صاحبه، فنريد ان ينتشر وان الاخوه يعني، لان نحن لا نملك قنوات فضائيه ولا يوجد عندنا مثل هذه الامور، ونحن الان للاسف بنتكلم طبعا بالنسبه لنوادي الامه يا شباب. اخونا المصري الشاب المصري، نحن في أنا في كل خطب من خطبي حتى منذ أن أتيت إلى هذه البلاد، وأنا أتكلم في النوازل، أنا ما في لازلة ما تكلمت عنها أصلا، أنا أعلق أسبوعيا على أحداث العالم بما فيها النوازل، لو أحصلت حوالي 13 سنة خطب بفضل الله متواصلة، أكثر من 598 خطبة الآن، ده غير الذي لم يحسب ولم يسجل وغيره، ده فيها خطب لم نسجلها ضاعت منا التسجيل، لكن هذه الخطب المسجله حاليا حوالي 508، يعني داخلين في 600 خطبه حتى الان. لو انك بحثت مثلا سوره هود، سوره يوسف مثلا، تفسير سوره يوسف او سوره هود، ستجد كل مثلا سوره هود حوالي 12 مشهد او 13 مشهد، ستجد كل مشهد او كل قصه فيها بعلق، يعني كل جمعه بنعلق على احداث الاسبوع، يعني انت ممكن تطلع واحد مؤرخ على طريقة الجبات يعني بنأرخ أسبوع يا واحد ظل يدرس من أول الخطب التي خطبناها هنا فعلى مدار 13 سنة إلى الآن سيجد أنه مادة سرية لأحداث الأسبوع التي حتى الناس كنت نسيتها لأن أنا بعلق على أحداث صغيرة وأحداث كبيرة ونوازي الأمة وغير ذلك. هذا أسبوعيا بفضل الله كل خطبة رغم أنا بتكلم في التفسير بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى بتكلم في تخانوا السيرة النبوية بكل ما تتناش يعني خطبناها في خطب الجمعة يعني قلناها في خطب الجمعة الأدب والأخلاق والزنا حتى جرائم الإنترنت حتى الأخلاقيات حتى السلوكيات التوبة المواعظ اللي هي الرقائق الغزوات كل هذا كلها وانت 580 خطبة جايين 500 داخلين على 600 خطبة كيف يعني ما هي كل أنواع الدين بما فيهم التفسير أنا بركز في التفسير على أساس أنه هو مادة لتحديد القرآن الكريم مادة لإسقاط هذه الآيات اللي يناسب منها على الواقع نحاول بنعلق لما خطب خاصة إذا لو كان لم يكن هناك يعني الوقت لن يكون كافيا في مسألة التفسير أو أستغرق فنبع منها خطب خاصة للتعليق على نازلة من النوازل مثل هلاك البوطي مثلا وموضوع الأحداث اللي تحدث في سوريا أو في مالي أو غيرها أحداث أو ما حدث في بورما وتركستان الشرقي كل هذا بيحدث في خطب خاصة مع بالإضافة للتفسير في السنة اللي احنا فيها الحمد لله بنتكلم في النوازل طبعا وبعدين أحداث العالم كثيرة يعني اتكلمنا عن تونس وعن المغرب وعن الجزيرة وعن باكستان وأفغانستان وكشمير وأفغانستان كل هذا الحمد لله تسجلون ولكن للأسف كما أقول لكم الشباب نريد فريقا كما الأخ توري يعلم ذلك نريد فريقا من الشباب المتطوع ينشر هذا الأرشيف هذا أرشيف كبير جدا وخطب الواحد حزين انها لم تصل الى الناس حتى الان لانها موجوده في موقع المقريزي طبعا كنا بنضغطها بقدر الاستطاعه كان عندنا الاسطوانيه موجوده ولكن طبعا ما كانش الانترنت بهذه القوه الان موجوده كلها ولكن من الذي هو الشباب المتطوع يطبعها وينزلها ينشرها اندسري ينشرها على الانترنت ينشرها في شباب الجامعة في المدارس في الثانويات حتى مثل ما كان يفعل الإخوان وغيرهم هو هذه هي الدعوة تنتشر هكذا فمثلا فريق يتخصص في نشر الكتب تفسير القرآن الكريم مثلا يقول فريق يقول أنا علي هتطوع بتنزيل سورة يوسف كاملة بتفسير سورة هود القصص تفسير سورة إبراهيم في تخيل فيها أشياء كلها في العقيدة والفقه والحديث وتعليق على الأحداث مجموعة كاملة يا شباب والله صدقوني ولكن طبعا الدول العربية كانت الآن في مصر وغيرها ما شاء الله أذهب الله عنكم المخابرات ليسوا بهذه مثل قديمة يعني الآن الحمد لله الآن في بعض الدول ما شاء الله يعني ممكن يستطيعوا الآن يتحركوا أفضل من الله أنا لا أتكلم أيام المخلوع لا المغرب صعبة رغم أنني أعتز بالإخوة في المغرب لماذا؟ لأن المغرب في عز أيام المخلوع وعز أيامهم هم ولا يزالون يعانون من الأمرين ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أكثر الشباب العالم الإسلامي استماعا ومراسلة واهتماما بالخطب والدروس حتى في أيام الحالكة فالشباب المغرب الإسلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله رغم ظروفهم الصعبة والأمن القوي جدا عندهم ده الناس في السجن يا جماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانوا يتراسلون ويستمعون على خطبهم في السجن في المغرب فلا في المغرب يعني بيحطونا في الصخر الصراحة بارك الله فيهم والسلام وتحية لإخواننا وشبابنا الجميل في المغرب الإسلامي ولا أنسى أصلا كل العالم الإسلامي بأسف ولكن أنا جات لأني عندهم ضغوط أشد ولكن طبعا لا ننسى إخواننا الجزائريين وبلاءهم وصبرهم وجهادهم وظروفهم الصعبة ورغم ذلك أيضا الحمد لله من الجمهور الطيب وتونس الحبيبة التي تتمنى تعود الإسلام شباب تونس الجميل الذي هو الإسلام هذا الذي ينشر هو الذي علم الشباب وأحيا قصة الإنترنت هذه بقوة يعني وتواصلون معي الحمد لله وجزاهم الله كل خير رغم ظروفهم لكن كانوا حتى في أيام زين ابن العابدين كانوا يتواصلون وكان عندهم ما شاء الله يجتهدون كثيرا في عالم التكنولوجيا وكل هؤلاء ولا أنسى طبعا الخليج وأهل الجزيرة وأهل النور يعني جزيرة النور يعني أقصد جزيرة الإسلام ونشر هذا الدين العظيم طبعا كل هذه البلاد ما شاء الله لها فضل ولكن الآن يا شباب عادي. أنتم الآن لا يوجد عندنا أي منابر، لا يوجد، ما يوجد عندنا قنوات، ولا حتى يستضيفوننا لنبين ونرد على الشبهات أو لا. على الأقل لهذا المجهود ربنا سبحانه وتعالى إذا أنت اجتهدت لا تكن متلقيا فقط، يعني ما تستمعش فقط، استمع وبلغ. سمعت آية، سمعت حاجة عجبتك، روح ارسلها، انشرها لجارك وانشرها، لأن ليس كل الناس يعني يعرفون الإنترنت. ممكن ناس وسطاء فقراء، أو النور عندهم، الكهرباء عندهم صعبة، أو الإنترنت غالي عندهم لا يستطيعون. لكن أنا أكثر ناس طبعا ما شاء الله بينشروا يشوفون هذه الدروس أيضا في الخليج، لأن إمكانياتهم قوية وبينزلوها جيد ما شاء الله، متواصلين جيد. لكن الدولة الوحيدة اللي عاملة تحظر عليها هي دولة آل سعود بصفة خاصة، الحياة الرقطاء هذه، لكن الشباب يتحايلوا عليهم الحمد لله. لكن هذه أنا بدعو الشباب بارك الله فيهم أنه يعني حاولوا تكونوا، كل واحد يتطوع حتى لذاته لنفسه. يعني أنا بتكلم على ليس لي أنا فقط، لأي شيء، لأي شيخ، لأي عالم أنا بحكي، لكن أنا بتكلم على الموضوع، السؤال أنا الآن في هذا المقام يعني. الذي يتطوع، أنا بدعو الشباب. وقلنا للأخ المبارك فور بارك الله فيه، هو طبعا جزاه الله خيرا، يعني له مجهود جيد في هذا الموضوع، والرجل له رؤى جميلة. فأنا أقصد كل هؤلاء الشباب، من عنده أفكار يطورها بارك الله فيكم، وأيضا من عنده يستطيع ربما مبلغ أوعى من سامع يأخذ وينشر ما يستطيع. كل ادخل يا سيدي وقول، أو تواصل معنا، كل أخدمكم كيف. مثلا عندك تريد تنشر مثلا خطبة مثلا، انت عاد خطبة سورة آل عمران لوحدها حوالي 49 مشهد، يعني 50 مشهد تقريبا، 50 جمعة. تخيل عندما تنشرها وتحاول تسهلها للناس، سواء اجتهد بقدر الاستطاع. لكن انا بعني ايضا الخطب القديمة، لاني للأسف الشديد لم تلقى النور بالمعنى ولا الاهتمام، رغم ما كان فيها من قوة وما كان فيها من مسائل عقدية قوية جدا في ذلك الوقت، وفيها تسليط أضواء على أحداث مثل الصور القديمة التي بدأت بها. أنا بدأ، ما لا أبدأ القرآن بالترتيب، أنا بدأت يمكن بدأت من أول هود أو يوسف تقريبا، ثم بعد ذلك كنت أختار مرة صورة الناس، صورة الواقعة، ياسين، الصفات، أدخل على القصص، إبراهيم، الكهف، يعني بغير ترتيب. إحنا يكاد يكون تلت سورة القرآن تقريبا انتهينا من الحمد لله. فأتمنى إني نجد من ينشر مثل هذه الدروس. وهناك طبعا غير تفسير القرآن، طبعا الكتب الأخرى موجودة في كل، يكاد يكون معظم الموضوعات الإسلامية. فنسأل الله أن يهيئ لها هؤلاء الشباب ويشدوا ويشمروا لهم. هذا اللي نستطيع، اتقوا الله ما استطعتم حتى ينتشر العلم إن شاء الله. وربنا يبارك فيكم ويجزيكم كل خير، وإن شاء الله ربنا يكرمكم. وأنا أشكركم على هذا الثناء الذي لا أستحقه، والله الذين يستحقون الثناء والذين تسببوا بعد الله سبحانه وتعالى في وجودنا هم والله صدقون هؤلاء المجاهدون، هؤلاء المنسيون أو الحاضرون المنسيون، هؤلاء هم الذين رفعوا راية هذه الأمة، وهم الذين يستحقون الثناء، الذين على الجبهات، والذين رابطون، والذين استشهدوا، والذين تركوا لنا هذه الأعمال الطيبة المباركة. رحمة الله على من استشهد منهم، وحفظ الله من بقي منهم. هؤلاء هم الذين أهل الثناء وأهل الخير، لأنه لولا فضل الله ثم هؤلاء لأكلتنا الغرب عن بكرة أبينا. يعني هؤلاء هم الذين أحدثوا توازنا كبيرا جدا، ونحن يعني عبارة عن بنقطات بفتات جهادهم هذا. لا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظ الجميل، وبارك الله فيكم، وأشكركم على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لا نتواصل معكم السبت القادم إن شاء الله، ومن عنده إن شاء الله نطيل معكم الأسئلة إن شاء الله، ولكن بعد الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام وتحية لكل هؤلاء. ومن نريد أن يتواصل أو يخدم أو شيء، إما تتصلوا بالأخير